في مجلس العلم روح في تنعمها كالطير رفت بعذب الآل والعبر هنا النعيم وليس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحييكم أيها الإخوة في أمسية علمية جديدة، ومع هذا البرنامج المتجدد كتب صنعت التاريخ، وباسم مركز التأصيل للبحوث والدراسات بالتعاون مع مكتبة الملك فهد العامة يسرنا أن نرحب بالأستاذ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل الأستاذ المشارك في جامعة القصيم، ونرحب بكم أيها الإخوة في المحاضرة الخامسة والتي يتحدث فيها ضيفنا عن مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وكيف كان هذا الكتاب أحد الكتب التي صنعت تاريخ العلوم الشرعية، وكان له أثر في الأمة امتد منذ عصر مؤلفه وحتى هذا الزمان وحتى إن شاء الله سبحانه وتعالى. أدع المجال لضيفنا الكريم بما فتح الله عليه يتحفنا في هذه المحاضرة، أسأل الله تعالى الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، سلام سلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته معشر الحضور الكرام ومعشر الإخوة والأخوات من المتابعين عبر وسائل التواصل. وبداية أوجه شكري بعد شكر الله تبارك وتعالى للإخوة القائمين على هذا المركز المبارك، مركز تأصيل أو مركز تأصيل، والشكر موصول أيضا لشريكهم في إقامة هذه اللقاءات العلمية النوعية، مكتبة الملك فهد العامة بجدة. أشكرهم على أولا على فكرة هذه اللقاءات التي عقدت للحديث عن هذه الكتب العظيمة التي بارك الله تعالى فيها منذ ألفت إلى يومنا هذا، وستبقى حتى يرث الله الأرض ومن عليها بإذنه تبارك وتعالى. والواقع أو الحقيقة أن الأمة اليوم أحوج ما تكون إلى إبراز القدوات العظيمة في تاريخها الغابر وفي واقعها الحاضر، والشباب خصوصا أحوج ما يكونون للتعرف على هذه القامات العلمية الكبيرة التي أثرت في الأمة وكيف أثرت. وسيأتينا إن شاء الله تعالى الماحة تبين أن هذا التأثير العظيم لهذه المصنفات والكتب لم يكن العامل المؤثر الوحيد فيه هو فقط المضمون العلمي، بل ثمة عوامل أخرى تتعلق بجوانب العمل وغيرها كان لها الأثر الكبير في يعني هذه المكانة التي حازتها هذه الكتب العظيمة. وحديث اليوم مسبوق بأحاديث لعدد من المشايخ الأفاضل عن كتب أيضا غيرت التاريخ، وأخص هذه اللقاءات التي مرت كان في الحديث عن صحيح الإمام البخاري الذي قدمه أخي الدكتور بندر الشوقي وفقه الله تعالى وبارك فيه. وبين هذا الكتاب وذاك وشائج قوية جدا، لكن سأتجاوز ما يتعلق بالتفصيل في بعض النقاط، لكن سأمر عليها مرورا عابرا، وأعني بها ما يتعلق بواقع الحركة الحديثية في عصر الإمام أحمد، وكيف كانت الأحوال التي عاشها الإمام رحمه الله تعالى في تلك البيئة العظيمة، ومسير تميز هذا الكتاب في ذاك العالم المليء بالأئمة والحفاظ والمحدثين، وكيف كتب الله عز وجل لهذا الكتاب الضخم هذا القبول الذي كما قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في ثنائه على هذا الكتاب، قال: ومن أنصف عرف أن هذا المسند أتقن وأصح من غيره، يعني من المسانيد. وحسبك أن كلمة المسند إذا أطلقت فلا يكاد ينصرف الذهن إلا إلى مسند أبي عبد الله رحمه الله تعالى، مع كثرة ما ألف من المسانيد قبيله وبعده. النقطة المهمة وهذه يعني معروفة عند الباحثين تتعلق بحديث مختصر، وأحيل على شيء من التفصيل الذي حكاه أخي الدكتور بندر. فالحديث عن واقع الحركة الحديثية أو العصر الذي عاش فيه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. الإمام كما تعلمون ولد في أوائل تكوين الدولة العباسية، يعني بعد نشأتها تقريبا ب 32 سنة، ولد سنة 64 و100، وأدرك 8 من الخلفاء العباسيين. العصر هذا يمكن تسميته بالعصر الذهبي للسنة النبوية، لا من حيث كثرة الأئمة والنقاد والحفاظ، ولا من حيث ازدهار التصنيف في السنة النبوية، فإن التصنيف قبيل الإمام أحمد رحمه الله قد بدأ، ويمكن أن يؤرخ للتصنيف في أنه بدأ بصورة فعلية للتدوين اللي هو بداية الكتابة، بدأ تقريبا في منتصف القرن الثاني في حدود 150، فقد سبق الإمام بتصانيف لابن إسحاق وسعيد بن أبي عروبة والإمام مالك رحمه الله تعالى وشيوخه عبد الرزاق ومن في طبقتهم كالشافعي وغيرهم. لكن الفترة التي عاش فيها الإمام وهي أواخر القرن الثاني وأوائل القرن الثالث هي التي يمكن أن تسمى بالعصر الذهبي، حيث الحفاظ والنقاد وازدهار الحركة الحديثية في ذلك الوقت، حتى إنك لتجد في القرية الواحدة فضلا عن المدينة الكبيرة عدد من المشتغلين بالحديث. وما يوضح لك هذه الكثرة وهذا الازدهار والحفاوة بعلم السنة والرحلة فيه أن الإمام أبا بكر بن أبي شيبة رحمه الله تعالى صاحب المصنف لما جاء إلى بغداد من الكوفة وأراد أن يحدث، وهو حافظ مشهور حتى إنه في بعض العبارات يقدم على أحمد في الحفظ لا في علم الصنعة نفسه، فأراد أن يحدث في الرحبة في بغداد من صدره، فلما قرأ الحديث الأول قال: يا غلام هات الكتاب، هذه بغداد، يعني لو غلطت غلطة وأنا في بغداد وهي مليئة بالمحدثين لانتشرت غلطتي في الآفاق، فما يعني يمكنني أن أستدرك إيش الخطأ لو وقع مني وأنا أمام مئات وآلاف من طلاب العلم الحديث يرصدون الغلطة والغلطتان أو الغلطتين ثم ينتشر الخطأ فما أستطيع أن أستدرك، فدعني أحدث من كتابي. الحركة الحديثية في ذلك العصر ظهرت آثارها في كثرة المصنفات وتنوعها، ظهرت المسانيد، وظهرت في تلك الفترة أيضا ما يعرف بالتصنيف الصحيح المجرد، وأول من بدأ هو حمل رايته الإمام البخاري كما تقدم في اللقاء السابق. ظهر في هذا القرن يعني القرن الثالث اللي هو الصحاح هذه بخاري مسلم ثم بعدهم ابن خزيمة، وإن كان ابن خزيمة مات في أوائل القرن الرابع لكن أكثر عمره عاشه في القرن الثالث، ابن حبان تلاهم بعد ذلك لكنه في القرن الرابع، وهكذا بدأ أيضا التصنيف يزدهر في أنواع معينة من علوم الحديث كالتصنيف في أبواب خاصة كما فعل البخاري في الأدب المفرد وفي بر الوالدين وكما فعل ابن أبي شيبة في كتابه الأدب وغيرها من صور تنوع التصنيف وازدهاره في هذا العصر. هذه الماحة موجزة أردت منها أيها الإخوة، ولا هي تستحق لقاء كاملا، أردت منها أن نخرج بفكرة واحدة معينة، وهي أن يبرز إمام في مثل هذا العصر العظيم المليء بالأئمة والحفاظ والمليء بالمصنفات، فيبرز هو بنفسه عالما حافظا ناقدا، ويبرز أيضا كتابه، هذه كلها معايير تميز. يعني لو كان الإنسان كما نحن في واقعنا الآن، لو كان في قرية من القرى، لو كان طالب علم عادي يبرز لأن ما له منافس، لكن لو كان في مدينة كالرياض مثلا مليئة بالعلماء ومليئة بطلاب العلم الكبار، ثم يشار إليه بالبنان، هذه إيش؟ علامة تميز. وهكذا كان إمامنا أبو عبد الله رحمه الله تعالى، وسيتبين لنا أنه لم يكن تميزه فقط في الجانب العلمي فحسب، بل حتى في جوانب القدوة، جوانب العمل، جوانب الإمامة في السنة، جوانب الصلابة في وجوه أهل البدع والضلال والذين يريدون تحريف الدين والاتكاء على بعض مصادر القوة في فرض البدعة، كما فعل بعض علماء السوء في استخدامهم السلاطين لفرض بدعة الاعتزال، كما سيأتي إن شاء الله تعالى معنا في قصة المحنة وأثرها في منهج الإمام النقدي. هذه الإماحة أيها الإخوة ندخل منها إلى ترجمة هذا الإمام الجليل الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ولكن أفضل دائما في موضوع التراجم أيها الإخوة أن لا نذكر التراجم على الطريقة التي يشترك فيه كل أحد، بحيث نقول ولد عام كذا ومات عام كذا وطلب العلم على فلان وتخرج به فلان وفلان، هذا القدر مشترك يوجد في كثير من تراجم العلماء. لكن يحسن بنا ونحن نقرأ تراجم العلماء والمؤثرين عموما، علماء كانوا غير وعلماء، أن ننظر أيها الإخوة في جوانب القوة والتميز في كل ترجمة. وإلا لو قرأت كتابا كسير علم النبلاء فستجد فيه آلاف التراجم، لكن ما هي التراجم المؤثرة القوية التي يمكن أن نستخرج منها مفاتيح قوة؟ ستجدها قليلة قليلة. والقدر المشترك هذا ينشغل فيه بعض طلاب العلم أحيانا عن النظر في سبب أو سر التميز. فأدعو إخواني وأحبابي عندما يقرؤون التراجم أو عندما يقرأوا التراجم أن يحرصوا على تلمس مفاتيح القوة ليستفاد منها علميا وعمليا، علميا وعمليا، وإلا كانت التراجم كغيرها. مع أهمية التعريف بقضية متى ولد ومتى مات وعلى من طلب العلم ومن هم الذين استفادوا منه وكتبه وكذا، لكن نحرص على جوانب التميز. يعني مثلا لو أراد إنسان أن يترجم للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كعالم وإمام من أئمة العصر، ويقول ولد سنة 1330 وطلب العلم على عدة من مشايخ ومن مشايخ فلان وفلان وفلان، واستفاد منه طلاب علم كثيرون من أبرزهم فلان، وله مؤلفات، وانتهت الترجمة إيش بثلاث صفحات أو عشر صفحات بهذا الشكل، أي فائدة يعني أو قصدي أي جناية جني فيها على مثل هذا الإمام باختصار ترجمتي بهذه الصورة؟ بل يجب أن نبرز جوانب التميز في هؤلاء الأكابر حتى يستفاد منهم، حتى يستفاد منهم، بحيث نقول إن الرجل هذا الرجل الذي عاش جل حياته كفيفا كان من أعظم مفاتيح التميز فيه أنه كان يملك روح مبادرة في الطلب، في الاحتساب، في النصح للأمة، في كذا في كذا في كذا، كان الرجل باذلا، كان الرجل متواضعا. نبرز جوانب التميز التي عنده حتى يستفاد منها. إذا دخلنا لهذا الإمام الجليل فاسمحوا لي أن أستطرد شيئا من أو أخذ شيء من الوقت في الإلماحة إلى ترجمته، لا لنسردها سردا تقليديا، بل لنستفيد منها أيضا في جانب مهم جدا، وهو أن من عوامل التأثير والتأثر في هذا الإنسان أو في شخصية العالم أن يكون متخلقا بالعلم ومتأثرا به وعاملا به. وننظر في أسباب هذا القبول العظيم الذي كتبه الله هذا الإمام الجليل، مع الإشارة كما قلت إلى بعض الأشياء الأساسية في التراجم لا يمكن إغفالها. إمامنا رحمه الله ولد في مرو، أو حملت به أمه وهو في مرو، ومروة الآن كما تلاحظون في الخريطة تقع في شمال أفغانستان وفي تركمانستان في الخريطة المعاصرة. يعني لو تشوفون الخريطة الآن في مروة الشاهجان، هذا الموضع هو الموضع الذي نشأ فيه الإمام أحمد رحمه الله. لكن من المعالم في ترجمته أنه نشأ يتيما، نشأ يتيما، فاليتم لم يكن يوما عائقا أمام التميز والإبداع، بل قد يكون نقطة تحدي وانطلاق في كثير من الأحوال. وقد كتب أحد المعاصرين كتاب عنوانه أيتام غيروا العالم، وذكر فيه من تراجم المسلمين والكفار. وأريد من هذه اللفتة أنه بعض الناس أحيانا يتفنن في صنع العوائق أمام الإبداع والإنجاز والتميز، ويقول أنا كذا أنا كذا أنا كذا أنا كذا، بينما الموفق ومن عزم على التميز سيجعل كما يقولون من العقبات سلالم يصعد بها إلى ذرى المجد. حملت به أمه رحمه الله وانتقلت به وهو حمل إلى بغداد، إلى بغداد. واسمحوا لي أن أشير في البداية هنا إلى أن الكتب التي ترجمت لأحمد استقلالا أو تبعا كثيرة جدا. من الكتب ومن أوسع الكتب التي ألفت فيه هو كتاب ابن الجوزي مناقب الإمام أحمد رحمه الله، حققه الدكتور عبد الله التركي. أما التراجم التي يعني تبعا، طبعا الكتب ألفت فيه ابنه كتب فيه عبد الله وصالح وكلها مطبوعة لكنها تعتبر مختصرة، وبخصوص المحنة ألف فيه بعض العلماء كعبد الغني المقدسي وغيره، ألف في المحنة التي مر بها الإمام أحمد. لكن هذا الكتاب هو أوسع الكتب التي ألفت في ترجمة الإمام استقلالا، أما تبعا فهي كثيرة جدا، لا تكاد تجد كتاب من كتب تراجم المحدثين أو حتى التراجم العامة إلا هو يترجم للإمام أحمد. لكن مما يلفت النظر أن الذهبي رحمه الله في سير علم النبلاء، هذا الكتاب المبارك العظيم في بابه، لم يترجم ترجمة أوسع من ترجمة الإمام أحمد. لو سئلت سؤالا ما هي أطول ترجمة في سير علم النبلاء، هي ترجمة الإمام أحمد رحمه الله، مع أن الذهبي شافعي، لكن كانت ترجمته رحمه الله مليئة بالأحداث والأخبار ومعالم التميز، وفي كل الأئمة خير. لكن هكذا الواقع. الإمام أحمد انتقلت به أمه أو نشأ يتيما كما سمعنا قبل قليل. مات أبوه وعمر الإمام أحمد رحمه الله 3 سنين، فكفلته أمه ونشأته تنشئة صالحة، وهنا يظهر لنا أثر الأم ودورها في التربية. فكانت تدفعه في بواكير النهار إلى حضور مجالس العلم، وكانت ترعاه وتهتم به. قد يقول قائل لو تسأل أكثر طلاب العلم ما اسم أم الإمام أحمد، لا ندري، صح؟ لكنها خرجت رجلا عظيما، هي صفية الشيبانية بنت عم والده تقريبا من نفس القبيلة. هذه الأم أخذت أجر هذا الإمام إلى يوم القيامة بحسن تربيته ورعايتها. فهي وصية للأخوات التي قد لا يعرف لهن اسم، دون كنا الأجيال اليوم التي تتخطفهم الشبهات والشهوات من كل مكان، اصنعوا لنا رجالا بفضل الله ثم بفضل تربيتكم، فأنتم أول من يلازم هؤلاء الصغار في بواكير حياتهم. هذا الإمام نشأ على جملة من الأخلاق والمبادئ والتربية العظيمة التي أثرت فيه من صغره. ومن الجوانب أو القصص التي تذكر في هذا أنه وهو في صغره لما كان يتقن الكتابة كانت ترسل له بعض نساء الجند وتقول له اكتب لنا إلى رجالنا على الثغور، فكان يرى منهن ما يكره كما يقول الراوي، فيغض بصره ولا ينظر إليهن، ويطلبن منه أن يكتب لهن بعض الأشياء التي ينكرها هو فيسقطها من الكتابة، ما يراه منكرا لا يكتبه ويكتب الباقي. ومن ذلك أيضا أنه كان يحيي الليل وهو صغير، كان يقوم الليل وهو صغير. ومن جوانب التميز التي لحقته رحمه الله وهو صغير حتى جعلت يعني التي جعلت بعض أشياخه يقول في كلمة عجيبة جدا، وهو الإمام عبد الرحمن بن مهدي يقول عن الإمام أحمد، يقول لقد كان هذا الرجل، يقول كاد أحمد أن يكون إماما وهو في بطن أمه. لاحظ، كاد أن يكون هذا الرجل إماما وهو في بطن أمه، من جوانب التميز التي ظهرت عليه وهو صغير. أما ثناء شيوخه وأقرانه فضلا عن طلابه فهو أكثر من أن يحصر. الإمام الشافعي رحمه الله شيخ من أجل شيوخ الإمام أحمد، توفي سنة 204. أنا ما قصدت من هذا التاريخ سبب أو شيء، وهو أن تعرفوا أنه حين مات الشافعي وأحمد عمره 40، وعاش بعد شيخه 38 سنة كانت مليئة بالابتلاءات، ومع هذا يقول فيه الشافعي وهو لم يدرك المنزلة العلية التي تبوأها أحمد بعده، كان يقول أحمد إمام في 8 خصال: إمام في الحديث وفي الفقه وفي اللغة وفي القرآن وفي الفقر وفي الزهد وفي الورع وفي السنة، يقوله من الشافعي. ويقول إبراهيم الحربي وهو من أقرانه ويصنف أيضا من تلاميذه، يقول كان أحمد كأنه رجل قد وفق للأدب وسدد بالحلم وملئ بالعلم. وأما شيخه عبد الرزاق الذي مات سنة 211 فثناؤه على أحمد عجب. ودعوني أختصر لكم هذه القصة. يقول أبو خيثمة زهير بن حرب: لما خرجت أنا وأحمد ويحيى بن معين نريد عبد الرزاق، فلما وصلنا إلى مكة عرف أصحاب الحديث أنه سيتجه إلى اليمن، فكتبوا إلى عبد الرزاق بالبريد حتى يسبقهم الكتاب: سيأتي إليك فلان وفلان وفلان من حفاظ الحديث. يقول فلما قدمنا صنعاء أغلق عبد الرزاق الباب ولم يفتحه لأحد إلا لأحمد، كان يسمع به وأخباره تصله. يقول فدخل فحدثه 25 حديثا لوحده، أحمد يحيى بن معين وزهير بن حرب كلهم عند الباب. يقول فلما خرج قال له يحيى: ما حدثك الشيخ؟ وعاد يحيى هو يحيى، يحيى مرعب بالنسبة للمحدثين، التقاط سريع جدا عنده للأخطاء. قال حدثني بكذا وكذا من الأحاديث. قال أرني. قال لقد أخطأ الشيخ في 18 حديثا، يعني كم اللي يستلم العبد الرزاق؟ 7. فلما سمع أحمد بالخطأ رجع إلى عبد الرزاق فأراه مواضع الخطأ، فأخرج عبد الرزاق الأصول، لأن عبد الرزاق كان يحدث من حفظه، فوهم بهذا العدد. فلما رجع أخرج الأصول يعني الكتب وقال الأمر كما قال يحيى، ففتح الباب فقال ادخلوا، وأخذ مفتاح البيت فسلمه لأحمد وقال هذا البيت ما دخله غيري منذ 80 سنة، وإني أدفعهم إليكم بأمانة الله ألا تقولوني ما لم أقل. يعني الخطأ اللي راح اعتبروا باعترافي، أنا خلاص اعترفت الآن أنه سلم، إيش سلم كلام يحيى وهذا هو الصواب، اعتبروا بالأصول، دعوا عنكم ما حدثكم بحفظي. ثم قال ولا تدخلوا علي حديثا من حديث غيري. ثم أومأ إلى أحمد فقال أنت أمين الله على نفسك وعليهم، فبقوا عنده حولا كاملا. بقي أن تعرف أن رحلة الإمام أحمد رحمه بقيت سنة، ونفد زاده في الطريق 3 مرات، نفدت نفقته، فكان يأتي إلى القوم فيبقى عندهم ويخدم حتى يحصل على نفقة ثم يسير. وفي هذا الدرس لطالب العلم أن يحرص على أن يكون إيش؟ أن يكون له مصدر ولو قل، يعني يحرص أن لا يسأل ما استطاع، أما إذا ضاقت به السبل فالأبواب معروفة، لكن ما استطاع أن يترفع عن هذا. الإمام أحمد مرة قال لي يحيى بن معين: يا أبا زكريا، بلغني أنك تقول في حديثك أخبرنا إسماعيل بن علي، فلا تقول إسماعيل بن علي فإنه يكره ذلك، ولكن قل إسماعيل بن إبراهيم. فقال يحيى: قبلنا منك يا معلم الخير، إلى آخر ذلك. بالنسبة لشيوخه مشهورين جدا: عفان بن مسلم، وكيع، الشافعي، سفيان بن عيان وغيرهم. لكن فيما يتعلق بالمسند فأكثر شيخ روى عنه الإمام أحمد فيه هو عفان بن مسلم الصفار، وأنا أنصحكم أن تراجعوا ترجمة عفان في سير عالم النبلاء أو في تهذيب الكمال، فهي ترجمة مؤثرة فيها جوانب يعني جيدة. روى عنه في المسند 2000 حديث، ثم يليه وكيع قرابة 1500 حديث، وشيوخه مشهورون جدا، وسنأتي إن شاء الله إلى ما يتعلق بشيوخه في المسند وكم عددهم. أما تلاميذه فكثر، لكن من أشهرهم ابناه عبد الله وصالح. ومن هو الأكبر منهما يا شباب؟ صالح، لكنه كان يكنى بأبي عبد الله لأنه كان يعرف بهذه الكنية قبل أن يولد له، فأحمد تأخر زواجه ولم يتزوج إلا عند 40. بس ما يجيني شاب الآن يقول أنا بقلد الإمام أحمد وبتأخر في الزواج إلى 40. العبرة بمن؟ أو القدوة المطلقة هو النبي صلى الله عليه وسلم. نحن لا نعرف الظروف التي حالت بينه وبين الزواج. وبالمناسبة أبو عبد الله بن مندة صاحب الكتب المشهورة، صاحب كتاب الإيمان والتوحيد وغيرها، أيضا تزوج على رأس 40 وولد له أولاد كلهم علماء ومحدثون، كلهم علماء ومحدثون. أحمد تزوج على رأس 40 فرزق بأبناء منهم عبد الله وصالح كما سيأتي في ترجمته، هم الذين استفادوا منه. ومن تلاميذه أيضا حنبل بن إسحاق ابن عمه، ابن عمه، وسنأتي إلى شيء من أخبارهم بعد قليل لعلاقتهم برواية المسند. ومن تلاميذه أيضا المشاهير أبو داود السجستاني، أبو بكر المروذي، الميموني، المروذي، وإسحاق بن هانة، ومهنة، والبخاري، ومسلم، وغيرهم من الأئمة. بالنسبة للعوامل التي أثرت في شخصية الإمام أحمد رحمه الله، أنه نشأ في بيئة صالحة، وكذلك أيضا نشأ في بيئة علمية. البيئة الصالحة أشرنا إليها قبل قليل، أما البيئة العلمية فقد أشرنا إليها، حيث كانت الفترة التي عاش فيها الإمام أحمد تمثل العصر الذهبي كما تقدم. لكن ثمة عوامل تتعلق بشخصه هو رحمه الله، حيث كان جادا في التحصيل، وأضع خطوطا تحت كلمة جادا. بعض طلاب العلم يبدأ في الطلب سنة سنتين 4 5، يأخذ الماجستير أو البكالوريوس ثم يقف عند هذا الحد ماجستير، وبعضهم بعض الدكتوره، ورأيت هذا بنفسي إعلان أنه باع المكتبة، ليش؟ انتهيت من الشهادة خلاص، وكأنه يقول العلم حط رحاله عندي ولا حاجة لي بماذا؟ بمكتبتي. أما إمامنا رحمه الله فقد كان جادا في التحصيل منذ أن يعني نشأ. يقول عن نفسي رحمه الله: سافرت في طلب العلم والسنة إلى الثغور والشامات والسواحل والمغرب والجزائر ومكة والمدينة والحجاز واليمن، الجزائر طبعا اللي بين العراق والشام وليست الجزائر الموجودة اليوم، ومكة والمدينة والحجاز واليمن والعراقين وأرض حوران وفارس وخراسان والجبال والأطراف. أنا يا إخوة هنا قد تجدون في الكتب، لكن مرادي أن أقف عند أشياء معينة تتعلق بشخصية هذا الإمام، وهي أنني أقول دائما حتى للطلاب الذين يعني نجلس معهم في الدراسات العليا وغيرها: عليكم أن تقرأوا في سير الأئمة لا لذات القراءة، ولكن ليقر في نفوسكم إجلالهم وتقديرهم، وتعلموا أنكم تأخذون العلم عن أهله، وأنهم أئمة صادقون، وأنهم بذلوا ما بذلوا في العلم بذلا لا يضارعهم فيه أحد. وقال مرة: بقيت في كتاب الحيض، يعني أدرسه، 9 سنوات حتى فهمته. وإحنا الواحد اليوم يود يخلصه 9 دقائق، ممكن 9 ساعات، وإذا طول 9 أسابيع الشيخ طول علينا، صح؟ طيب. ويقول محمد بن إسماعيل الصائغ: كنت أصوغ مع أبي ببغداد، فمر بنا أحمد بن حنبل وهو يعدو ونعلاه في يديه، فأخذ أبي هكذا بمجامع ثوبه وقال: يا أبا عبد الله، بعد ما كبر، ألا تستحي؟ إلى متى تعدو مع هؤلاء الصبيان؟ قال: إلى الموت. وكلمته مشهورة: مع المحبرة إلى المقبرة. وليش يقول مع الصبيان تعدو؟ لأنهم يقولون في السابق إذا رأى الناس مجموعة يركضون فهم أحد صنفين: يا محدثين يا مجانين. يا محدثين يا مجانين، لأن المحدثين يركضون وراء الشيوخ، يلحق هذا الشيخ حتى لا ينقضي درسه، ويلحق الشيخ الثاني حتى لا ينقضي وقته أو حتى لا يغلق بابه، وهكذا. والمجانين عد ما يحتاج نشرحهم. أيضا من جوانب التميز التي ذكرت في ترجمتي رحمه الله أنه يعني أو ما يدل على سعة علمه واطلاعه، أن أبا زرعة رحمه الله، وهذا الاطلاع والحفظ ما أتى إلا من جد في الطلب، أبو زرعة رحمه الله قال مرة لعبد الله بن الإمام أحمد: أبوك يحفظ 1000 1000 حديث. قلت له: وما يدريك يا أبا زرعة، كيف عرفت هذا الرقم؟ قال: ذاكرته على الأبواب، يعني يأتي إلى أبواب الطهارة، كم عندك يا أحمد؟ أحفظ فيها 1000 حديث، والصلاة أحفظ فيها 5000 و10000 وكذا. طبعا بعض طلاب العلم المبتدئين يقولون: كيف 1000 1000 حديث؟ هذا معناه 1000000، ونحن لا نجد هذا الرقم في في الواقع. والجواب يفسره تعليق للذهبي على هذه القصة فيقول: هذه حكاية صحيحة في سعة علم أبي عبد الله، وكانوا يعدون في ذلك، انتبه، المكرر والأثر، يعني قول الصحابي وفتوى التابعي وما فسره ونحو ذلك، وإلا فالمتون المرفوعة القوية لا تبلغ عشر معشار ذلك. يعني ما يقوله الصحابة داخل في هذا العدد، ما يقول التابعون داخل في هذا العدد، تفسير التابعين داخل في هذا العدد، المقاطيع أي أقوال التابعين ومن دونهم داخلة في هذا العدد. ومن جوانب التميز في حياته رحمه الله إخلاصه وتجرده لله عز وجل، ولا نزكيه على الله تعالى. من الأشياء التي ذكرت أنه كان في يعني إخفاءه، يعني ذكروا أنه كان حريصا على إخفاء عمله ما استطاع. يقول المروذي: كنت مع أبي عبد الله نحو من 4 أشهر في العسكر، لا يدع قيام الليل وقراءة النهار، فما علمت بختمة ختمها، وكان يسر ذلك، وكان يسر ذلك. وقال أبو حاتم: كان أحمد إذا رأيته تعلم أنه لا يظهر النسك، رأيت عليه نعلا لا يشبه نعل القراء، يقصد طلاب العلم. مصطلح القراء في السابق يطلق على طلاب العلم والعلماء، ومنه قول الشاعر: يا معشر القراء يا ملح البلد، ما يصلح الدين إذا الملح فسد، مقصود بهم طلاب العلم. يقول: فما رأيت عليه نعلا، أو رأيت عليه نعلا لا يشبه نعل القراء، له رأس كبير معقد وشراكه مسبل، ورأيت عليه إزار وجبة برد مخططة، أي لم يكن بزي القراء، إلى غير ذلك. كان رحمه الله يحب الخمول، يعني مو بالخمول اللي هو ضد النشاط، خمول الذكر، يحب خمول الذكر، ولا يركض ولا يطلب الشهرة، حتى إنه رحمه الله كان يقول لأحد طلابه: أخمل ذكرك فإني قد بليت بالشهرة. وقال مرة: أشتهي ما لا يكون، أشتهي أن أكون في مكان لا يوجد فيه أحد من الناس، لأنه عرف أن الشهرة لا تبعة. وقد سمعت شيخنا العثيمين رحمه الله يقول: أنت لنفسك ما لم تشتهر، فإذا اشتهرت فأنت لغيرك. وهذا واقع، إذا اشتهر الإنسان كل يريد منه درس ومحاضرة وكذا، وهو على خير لكن لها تبعة، فضلا عن التبعات الأخرى التي لا تخفى عليكم في أحوال المشاهير. لما سئل الإمام أحمد بعد هذا العطاء والبذل في أواخر حياته: تعلمت هذا العلم لله؟ قال: أما لله فعزيز، لكن شيء حبب إلي ففعلته. انظر إلى هضم النفس، وإلى يعني البعد عن تزكيتها. أيضا من جوانب التميز في حياته عنايته بالعمل في العلم. قال المروذي: قال لي أبو عبد الله: ما كتبت حديثا إلا وقد عملت به، حتى مر بي أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى أبا طيبة دينارا، فاحتجمت وأعطيت الحجام دينارا. بل إنه رحمه الله استأذن مرة من زوجته أن يتسرى، يعني يتزوج جارية غير زوجته اللي هي التي هي بالعقد المعروف حرة، فاستأذن منها طلبا للاتباع، فأذنت له، فاشترى جارية بثمن يسير وسماها ريحانة استنانا بالنبي صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك. كذلك أيضا الرجل كان على هذا الإمام كان على جانب عظيم من الأخلاق، لا مع شيوخه ولا مع أقرانه ولا غيرهم. ألتقط هذه الالتقاطة. يقول حنبل صالح بن أحمد بن حنبل: مشى أبي مرة مع بغلة الشافعي، فبعث إليه، يعني يحيى بن، تصورت الإمام أحمد ماسك البغلة، بغلة الشافعي، فقال له يحيى بن معين: يا أبا عبد الله، أما رضيت إلا أن تمشي مع بغلة الشافعي؟ قال: يا أبا زكريا، لو مشيت مع الجانب الآخر كان أنفع لك. فهمتوا؟ يقول: لو مشيت مع الجانب الآخر أنفع لك. ومرة يعني ثناء على الشافعي كثير، لكن أنا أضطر إلى الاختصار. مرة من حفظه لفضله أو لفضل أشياخه، يقول خطاب بن بشر: جعلت أسأل أبا عبد الله أحمد بن حنبل فيجيبني، ويلتفت إلى ابن الشافعي ويقول: هذا مما علمنا أبو عبد الله الشافعي. قارن هذا ببعض الطلاب اليوم، مجرد ما يكبر شوي ويشتد عوده في العلم يتنكر لأشياخه وينسى فضلهم ويحفظ معروف وينسى حفظ معروفهم. أما أخلاقه مع أقرانه أيضا وزملائه ومن طبقته في السند في السن، فهذا كثير كثير جدا. أنا اضطر أن أختصر فيما يتعلق بالترجمة، لكن أردت منها كما أقول قبل كما ذكرت قبل قليل أن نركز على المعالم أيها الإخوة المميزة في ترجمة كل إنسان حتى نستفيد منها. مرة يقول ابنه عبد الله: رأيت أبي إذا جاء الشيخ والحدث، يعني الشاب الصغير من قريش أو من غيرهم من الأشراف، لم يخرج من باب المسجد حتى يخرجهم، فيكونوا هم يتقدمونه ثم يخرج من بعدهم، إجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومرة سأله صاحبه محمد بن النعمان الملقب بعالم أحد شيوخ البخاري، قلت له يوما: يا أبا عبد الله، بلغني أنك من العرب. قال: يا أبا النعمان، نحن قوم مساكين. فلم يزل يدافعني حتى خرج ولم يقل لي شيئا. يعني يبتعد عن هذه الجوانب التي بلي بها بعض الناس من التفاخر بالأنساب ونحو ذلك فيما لا سبيل له. كذلك أيضا كان يملك حسا تربويا عاليا في التنبيه على الأخطاء. يقول هارون بن عبد الله الحمال: جاءني أحمد بن حنبل بالليل فدق الباب علي، فقلت: من هذا؟ قال: أنا أحمد. فخرجت إليه فمساني ومسيته، فقلت: حاجة يا أبا عبد الله، إيش اللي جابك هذا الوقت؟ قال: شغلت قلبي اليوم. قال: بماذا يا أبا عبد الله؟ قال: جزت عليك اليوم وأنت قاعد تحدث الناس في الفي، يعني في الظل، والناس في الشمس بأيديهم الأقلام والدفاتر. لا تفعل مرة أخرى، إذا قعدت فاقعد مع الناس، يا أنتم كلكم في الظل يا كلكم في الشمس. كذلك أيضا كان يربي على المهم فالأهم فالمهم من مسائل العلم. سئل أحمد مرة عن يأجوج ومأجوج: أمسلمون هم؟ فقال للسائل: أحكمت العلم حتى تسأل عن هذه المسائل؟ ومرة يقول أحمد بن جيان القطيري: دخلت على أبي عبد الله أتوضأ بماء النورة، فقلت: أتوضأ بماء النورة؟ فقال: ما أحب ذلك. فقلت: أتوضأ بماء الباقي الله؟ قال: ما أحب ذلك. ثم قمت فتعلق بثوبي، قال: وقف، تعال، اصبر، لا تروح. ايش تقول اذا دخلت المسجد؟ سكتت، ما قلت شيء. فقال: ايش تقول اذا خرجت من المسجد؟ فسكت. فقال: اذهب فتعلم هذا، اترك عنك الوضوء بماء البقلاء وماء النورة، هذا عمل تدخل اليوم في اليوم والليلة 5 مرات ما تعرفه، ثم تأتي وتسألني عن دقائق العلم. وهذا يدل على يعني حرص العلماء على تربية طلابهم والتنبيه على الأخطاء وإن دقت. أما جوانب التعبد والتأله فهذا بحر لا ساحل له. خذوا هذا الموقف فقط لنمضي في الترجمة. يقول عاصم بن عصام البيهقي: بت ليلة عند أحمد بن حنبل فجاء بماء فوضعه، فلما أصبح نظر إلى الماء وإذا هو على حاله، فقال: سبحان الله، طالب أو رجل يطلب العلم لا يكون له ورد بالليل. تعجب، هو رأى الماء لم يتغير والرجال نايم، معناته أنه أذن الفجر وهو ما قام الليل ولا شيئا قليلا، فتعجب. وأظن ما تحتاج تعلق. أيضا من الأشياء التي تلفت النظر في حياة هذا الإمام حضور الآخرة في حياته رحمه الله وزهده في الدنيا، وهذا معلم بارز جدا في حياته. أكتفي بهذا القول أو بهذا الموقف. يقول الحسن بن عرفة: دخلت على أحمد بن حنبل في المحنة فقلت له: يا أبا عبد الله، لقد قمت مقام الأنبياء. فقال لي: أسكت أسكت، فإني رأيت الناس يبيعون أديانهم، ورأيت العلماء ممن كان معي يقولون ويميلون، فقلت: من أنا وما أنا؟ ماذا أقول لربي غدا إذا وقفت بين يديه جل وعلا؟ فقال لي: يا أحمد، بعت دينك كما باعه غيرك؟ ففكرت في أمري ونظرت إلى السيف والصوت فاخترتهما، وقلت: إن مت صرت إلى ربي عز وجل. وقلت: إن أنا مت صرت إلى ربي عز وجل، فأقول: دعيت إلى أن أقول في صفة من صفاتك مخلوقة فلم أقل، فالأمر إليه، إن شاء عذب وإن شاء رحم. فقلت: وهل وجدت لأصواتهم ألما؟ قال لي: نعم، إلى أن تجاوزت 20، ثم لم أدري بعد ذلك، فلما حل العقابان كأني لم أجد له ولما، وصليت الظهر قائما. قال الحسن: فبكيت فقلت له: ما يبكيك؟ قال الحسن: فبكيت. فقال لي أحمد: ما يبكيك؟ قلت: بكيت مما نزل بك. قال: أليس لم أكفر؟ ما أبالي لو تلفت. حضور الآخرة في حياة العالم وطالب العلم وزهده في الحياة الدنيا من أعظم الأشياء التي تسلي قلبه وتعينه على الثبات، ولا يبالي إن لم تأته الدنيا، بل قد يوفقه الله عز وجل ليصل إلى مرحلة يستقر قلبه على أن الله تعالى يرحمه بأن يزوي الدنيا عنه لا أن يفتحها عليه. والإنسان العاقل يعرف كيف يتعامل مع هذه الأمور، إن أتته الدنيا فاستعملها ولم واستخدمها ولم يخدمها وسخرها لطاعة الله عز وجل فهو على خير، أما إن خدمها وصار عبدا لها فالله المستعان لم يعرف حقيقتها. وحينما نقول الزهد أيها الإخوة، هذا لا ينافي أن يستمتع الإنسان بمحل الله، بل قد يكون غنيا من الأغنياء وهو زاهد، وهذا أمر معروف ليس المقام الحديث عنه. حقيقة الزهد كما ذكر ابن تيمية رحمه الله: ترك ما لا ينفع في الآخرة، هذه حقيقته. ليس بأن تكون تسير بسيارة قديمة ولا بثياب بالية، ليس هذا هو الزهد، لا، هذا مفهوم قاصر. الزهد أن تخرج الدنيا من قلبك، تستخدمها ولا تخدمها، وأن تستعين بها على طاعة الله عز وجل، وأن تعرف حقيقتها وما فاتك منها، تعلم أن الله رحمك بذلك. طيب، ومن الأشياء التي تدل على حضور الآخرة في حياة هذا الإمام ما ذكره المروذي، قال: كان أبو عبد الله إذا ذكر الموت خنقته العبرة. والأخبار في هذا كثيرة، الحديث عن ورعه أيضا يطول جدا، إزراؤه على نفسه وخوفه من سوء الخاتمة كثير كثير جدا. قال له مرة ابنه صالح: كان أبي إذا دعا، أو قال مرة ابنه صالح، يقول ابنه صالح: كان أبي إذا دعا له رجل يقول: الأعمال بخواتيمها، يعني لا تغتر بيش بالحالة اللي أنت عليها الآن، الأعمال بخواتيمها. وقال ابنه عبد الله: سمعت أبي يقول: وددت أني أنجو من هذا الأمر كفافا، لا لي ولا علي. وقال مرة له المروذي وهو أحد أخص أصحابه: قلت لأبي عبد الله: ما أكثر الداعين لك؟ فتغرغرت عيناه وقال: أخاف أن يكون هذا استدراجا. أما كرمه وسخاؤه فعجيب مع شدة ما كان عليه من الدنيا. وحقيقة الكرم أن يبذل الإنسان ما يقدر عليه في إكرام ضيفه والسائل له، فكيف إذا بذل ثروته أو جميع ما يملك؟ يقول يحيى بن هلال الوراق: جئت إلى محمد بن عبد الله بن نمير فشكوت إليه، فأخرج 4 دراهم أو 5 وقال: هذا نصف ما أملك. فجئت مرة إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل فأخرج إلي 4 دراهم وقال: هذا جميع ما أملك. أما ثباته على الحق وصبره على الأذى في ذات الله عز وجل فهذا أشهر من أن يذكر. والمحنة التي مر بها في قضية ما يعرف بالفتنة، فتنة القول بخلق القرآن، من أعظم الشواهد. والفتنة مضطرون للدخول إليها لأنني سأعرج عليها بعد قليل، لكن لابد أن أذكر تاريخها هنا، ثم سنمر على نقطة بعد قليل وهي أثر المحنة على منهجه النقدي وأثرها في المسند أيضا. الفتنة هذه أول من أطلقها الخليفة العباسي المأمون 1200، وفتح القول بها. ثم إن هذا الخليفة لم يمهل طويلا، مات 1200، ثم تولى بعده المعتصم في ذات العام، وكان قد أوصاه المأمون أخوه أن يواصل أمر المحنة. فبلغ البلاء في عصر الإمام أحمد رحمه الله أو في عصر هذا الخليفة أشده، فأمر بحبس الإمام وأمر بجلده. وفي عام 2200 أطلقه المعتصم ورفع المحنة عنه وعن غيره، فعاش بقية خلافة المعتصم طليقا، يحضر الجمعة والجماعة ويباشر الفتوى والتدريس والتحديث وغير ذلك لمدة 7 سنين حتى مات المعتصم 27200. ثم تولى بعده الواثق فجدد امتحان الناس بهذه المحنة، وكتب إلى الإمام أحمد ينهاه عن مساكنته، يعني لا تبقى في بلد أنا فيها، ونهاه أن يجتمع إليه أحد، واختفى في داره ودور أصحابه وما زال كذلك حتى مات الواثق سنة 32 و200، ثم ولي بعده المتوكل فرفعت بعده أو به المحنة ونصرت السنة وفرج الله عن الناس. هذه المحنة فيها فوائد كثيرة، فيها فوائد كثيرة وعبر، لكن ليس المقصود هنا الحديث عنها، فليس هذا مرادا الآن، لكن الأهم فيها هو الحديث عن أثرها على منهج الإمام أحمد النقدي، وهذا ما سنعرض له بعد قليل إن شاء الله تعالى. ننتقل إلى العرض أيضا مختصر لرحلات الإمام رحمه الله تعالى في طلب الحديث، نمر عليها باختصار. الإمام رحمه الله تقدم معنا قبل قليل أنه رحل أو رحلت به أمه. لاحظوا الآن الخريطة أمامكم يا إخوة، استقر هو في بغداد، هنا استقر في بغداد في هذا الموضع. ما أدري المؤشر يظهر، ها يظهر لكم ما يظهر؟ طيب أجل ما يحتاج يستخدم هذا، له نور يا أيوة. هنا في بغداد ابتدأ الرحلة الأولى، لاحظوا مسير الرحلات هنا، يعني الرقم 1 2 3 4، ابتدأ الرحلة الأولى من بغداد إلى واسط، ثم إلى الكوفة، ثم انتقل الرحلة الثانية. شوفوا من هنا يقول خرجت إلى الكوفة فكنت في بيتي، ها المشكلة النظارة سقطت معي في الطريق. طيب يقول إيش هذه، فكنت في بيت تحت رأسي إيش؟ لبنة. أيوة الله المعذرة، بس النظارة سقطت مني. طيب طيب دعني أقول هكذا لعله يكبر معي. أيوة الآن يقول فكنت في بيت تحت رأسي لبنة فحممت، يعني أصابتني الحمى، فرجعت إلى أمي ولم أكن استأذنتها. جيد. الرحلة الثانية للإمام رحمه الله تعالى كانت في من بغداد رحمه الله وانتقل إلى البصرة، هذه الرحلة الثانية، ابتدأ في سنة 186 في الرحلة إلى البصرة. الرحلة الثانية عن طريق يعني كان جمع فيها بين غرضين، وهي رحلته إلى الحجاز، فرحل 5 مرات، أولها سنة 87 و100 للهجرة، التقى في هذه الرحلة بالإمام الشافعي في مكة، وذكر ابن كثير تفصيل رحلات حجه، فقال أول حجة حجها في سنة 87 و100، ثم سنة 91، ثم سنة 96، وجاور في سنة 97، يعني بقي في مكة مجاورا مدة عام، ثم حج سنة 98 وجاور إلى سنة 99. فهذه الرحلة رقم 3 التي انطلق فيها من بغداد البصرة إلى أن وصل إلى مكة، هذه الرحلة الثالثة. الرحلة الرابعة هي التي توجه فيها لما ذكرنا خبر القصة قبل قليل من مكة هنا إلى صنعاء، حيث الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني من أكابر شيوخه رحمه الله تعالى، سافر إلى صنعاء ولقي عيشا خشنا، انقطعت به النفقة في الطريق كما قلت لكم، أكرى نفسه من بعض الحمالين إلى أن وفى صنعاء، ولما وصل حاول عبد الرزاق أن يعينه، فقال له يا أبا عبد الله خذ هذا الشيء فانتفع به، فإن أرضنا ليست بأرض متجر ولا مكسب، ومد إليه بدنانير، فقال أحمد أنا بخير، ومكث على هذه المشقة سنتين استهان بهما، لأنه سمع حديث ما كان يعلمها من قبل. ولما ذكر يعني له كيف صبرت على هذه اللأواء في طريقك من مكة إلى اليمن وكيف تحملت كذا، فكان يعبر عن تلذذه بما وجد، قال كل هذا هين فيما حصلناه من عبد الرزاق. اي نعم. وهكذا طالب العلم أيها الإخوة إذا وفق للتحصيل سبحان الله يتلذذ بالعلم، فيستهين في سبيله التعب والسهر والنفقة والرحلات، وهذه مرحلة يوفق الله سبحانه وتعالى إليها من شاء من عباده. هذا عرض مختصر يا إخوة للرحلات التي وقعت للإمام أحمد رحمه الله تعالى. نلاحظ أنه لم يذكر في رحلاته أنه دخل الشام، فالظاهر أن الفترة التي يعني إما أنه لقي عددا من علمائها في حجاته التي تكررت في التي تكررت كما ذكر ابن كثير قبل قليل، أو لغير ذلك من الأسباب لا أدري لماذا لم يرحل مثلا إلى دمشق وغيرها مع وجود بعض العلماء، فإما أن يكون لقيهم هناك أو أنهم هم في تلك الفترة كان بعضهم موجود في بعض الأمصار التي رحل إليها أو انتقل إليها رحمه الله تعالى. لب الحديث الذي نحن بصدده هو الحديث عن المسند، لكن قبل الدخول في المسند أيها الإخوة أود أن نشير إلى قبل الدخول إلى المسند ينبغي أن نعلم أن الكتاب من كتب أهل العلم تبرز منزلته من ثلاثة أمور: منزلة مصنفه، والثاني ثناء أهل العلم عليه، والثالث عناية أهل العلم بخدمته. عناية أهل العلم بخدمته. الكتاب وهو مسند الإمام أحمد رحمه الله من أعظم دواوين الإسلام، من أعظم دواوين الإسلام، ومصنفه قد علمتم شيئا من منزلته قبل قليل، علمتم منزلته قبل قليل، وسمعتم من ثناء أهل العلم عليه أيضا شيئا وافرا أو قليلا، والكثير مما يعني أثني به عليه لم أذكر في شهرته، وأيضا لأن الوقت ضيق عنه. ننتقل إلى النقطة الثالثة وهي التي تستغرق بقية حديثنا في هذا اليوم في الحديث عن هذا الكتاب وعن عناية أهل العلم بخدمته. فالعنصر الثالث سنمر عليه بإذن الله، لكن بعد أن ندخل إلى الحديث عن نفس المسند والتعريف به والكلام على هذا الكتاب العظيم. نبدأ بالنقطة الأولى وهي الحديث عن منهج هذا الإمام في مسنده. والسؤال الذي يبرز بداية: متى ألف الإمام أحمد رحمه الله المسند؟ والجواب أنه ابتدأ في تصنيف المسند بعدما رجع من عند عبد الرزاق، وكان ذلك في حدود سنة 200 كما تقدم معنا قبل قليل، فإنه قدم على عبد الرزاق سنة 99 و100، يعني قبل وفاة عبد الرزاق بكم؟ ب11 أو 12 سنة. ولاحظوا أن من مزايا قدوم الإمام أحمد رحمه الله على عبد الرزاق أنه قدم عليه قبل أن يختلط، فإن عبد الرزاق رحمه الله اختلط في أواخر عمره، وممن روى عنه بعد الاختلاط شيخ الطبراني إسحاق بن إبراهيم الدبري، الذي يروي الطبراني من طريقه عن عبد الرزاق أحاديث كثيرة جدا، فتجده في المعجم يقول: حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق. وسبب حرص الطبراني على رواية الدبري أنه لقي عبد الرزاق في أواخر عمره، وكان الدبري يومئذ صغيرا، يقال أنه عمره قرابة 11 سنة تقريبا، فعلى الطبراني بهذا الإسناد، يعني الطبراني ولد سنة 260 يا إخوان، ومع ذلك ليس بينه وبين عبد الرزاق إلا واحد، لكن هذه الرواية نظرا لحرص الطبراني فيها على العلو نزلت قيمتها، لكون الراوي وهو الدبري جاء إلى إسحاق بعد ماذا؟ بعدما اختلط. بخلاف رواية الإمام أحمد رحمه الله فإنها عزيزة وعالية وقيمة لكونه روى عنه قبل الاختلاط. قبل ماذا؟ قبل الاختلاط. هذا فيما يتعلق ببداية التأليف للمسند. ننتقل لسلسلة رواة المسند. المسند كما تعلمون يعني الحديث عنه طبعا يطول جدا، وأسأل الله تعالى أن يبارك في الوقت حتى نمر على ما ينبغي يعني أن نشير إلى أهم النقاط المتعلقة به، وهي يعني من نبدأ يعني بما يتعلق برواة المسند. الإمام أحمد رحمه الله ذكر الذهبي وغيره في ترجمته لما منع من الحديث توقف عن التحديث قبل وفاته ب13 سنة، ما حدث قبل وفاته ب13 سنة البتة، وهذا ترى عمر ما هو سهل لواحد في منزلة الإمام أحمد أنه يبقى 13 سنة ما حدث، هذا كبير جدا. طيب كيف انتقل المسند إلينا؟ وهل يوافق بعض العلماء على قوله إن المسند من عمل ابنه عبد الله؟ الجواب أقول وبكل وضوح إن هذه الكلمة ليست بصحيحة علميا، بمعنى أن نسبة المسند إلى عبد الله نسبة غير دقيقة، ولم يوافق من قالها على ذلك، بل الكتاب للإمام نفسه. والدليل ما حدث به ابنه عبد الله وغيره أنه كان يقول كان أبي يملي علينا المسند، ويقول انتخبت هذا الكتاب من 700,000 حديث أو 750,000 حديثا وجعلته حجة للناس، أو قال إذا أردتم حديثا فابحثوا عنه في المسند فإني جعلته حجة للناس، فإن لم تجدوه في هذا الكتاب فاعلموا أنه غير صحيح، أو كلمة نحوها. طبعا هذه الكلمة حملها العلماء المحققون على أن مراده إذا لم تجدوا فيه إما بلفظه أو أصله، لا يعني بالضرورة أن يكون أصله أن يكون لفظه ومتنه بعينه موجودا فيه، بل قد يكون في إشارة إلى هذا الحديث أو يعني أصله موجود سواء من رواية فلان أو فلان. وهذه الكلمة غير بعيدة أبدا أبدا من الصواب، بل كلمات الأئمة، بمعنى أن إذا وجدت حديث وأردت أن تحتج به في الأحكام ثم لا تجده لا لفظا ولا تجد له أصلا في هذا الكتاب فيبعد أن يكون صحيحا. وهذه الكلمة قديما قالها النووي وقالها ابن تيمية وغيرهم من العلماء الكبار، أن الحديث إذا خرج عن دواوين الإسلام المعروفة كالكتب الستة مثلا ومسند أحمد وموطأ مالك والدارمي وينفرد بها متأخر فهذا لا يكاد يصح. لماذا لا يكاد يصح يا إخوة؟ يعني حتى هذا من ناحية علمية، لأن ظهور هذا الحديث بعد القرون الثلاثة المفضلة هذا يعني أنه ماذا؟ غير معروف عندهم، يعني لم يعرفه هؤلاء العلماء فيرونه في كتبه، معناته أنه في خطأ، قد يكون موضوع قد يكون خطأ وهم، هذه قضية أخرى. لكن كونه لا يعرف إلا بعد القرون الثلاثة جزم بعض مشايخنا بأن هذا لا يمكن أن يكون إلا غلطا. لماذا لا يمكن أن يكون إلا غلطا؟ لأن ذهاب هذه القرون الأول والثاني والثالث بحيث لا يعرف هذا الحديث إلا بعد القرن الرابع معناه في خطأ في الموضوع. أين الخطأ؟ عاد هذا يبقى دور الباحث في اكتشافه. فالصحيح أن المسند أولا للإمام، هذه واحدة ولا إشكال في هذا، بدليل بهذه الأدلة التي ذكرنا قبل قليل، وأن الإمام أحمد رحمه الله جمعه بنفسه وكان يمليه شيئا فشيئا. ولكن لما امتحن الإمام رحمه الله بهذه المحنة وهذه الابتلاءات التي مرت به وكان يجزئ التحديث به، حصل ما حصل فيه من بعض الملاحظات التي سنمر عليها بعد قليل تتعلق بترتيبه وغير ذلك من الإشكالات التي تحدث فيها العلماء، وسنورد إن شاء الله نماذج منها بعد قليل. وجدت هذه الإشكالات، والسبب كما قلنا الابتلاءات التي مر بها الإمام، أن الإمام رحمه الله كما نص على ذلك الذهبي وابن حجر وغيره من العلماء لم يهذبه، يعني اخترمته المنية قبل ماذا؟ قبل أن يهذبه. وكتابي والإخوة بهذا الحجم الضخم فيه قرابة 30,000 حديث يحتاج ترتيبه إلى ماذا؟ إلى جهد طويل وإلى جهد عظيم. المهم أن الإمام رحمه الله أملأ هذا الكتاب على 3 من خاصة أهل بيته، أولهم عبد الله المتوفى سنة 290، وهو الذي انطلقت منه الرواية كما ترون في التشجيع، والثاني ابن عمه حنبل بن إسحاق المتوفى سنة 73 و200، والثالث صالح بن أحمد وهو أكبرهم المتوفى سنة 66 و200. هؤلاء الثلاثة سمعوا المسند من الإمام على سنوات متفرقة بلغت 13 سنة، لكن الذي تصدى لنشر الكتاب وروايته هو آخرهم موتا، من هو؟ الإمام عبد الله ابن أحمد صاحب كتاب السنة وغيره، فرواه عنه تلميذه أبو بكر القطيعي المتوفى سنة 68 و300. ما أدري واضح الصورة لكم؟ طيب ها؟ طيب أنا بس أقصد ممكن أكبره شوي هكذا. القطيعي المتوفى سنة 68 و300. وعن القطيعي رواه ابن المذهب سنة المتوفى سنة 40 و400. وعن ابن المذهب رواه أبو القاسم ابن حسين المتوفى سنة 25 و500. وعن أبي القاسم انتشر الكتاب، ولهذا لو فتحت المسند أول ما تبدأ تجد فيه يقول قال أبو القاسم هبة الله ابن حسين إلى آخره، حدثنا ابن فلان ابن المذهب عن أبي بكر القطيعي عن عبد الله بن أحمد عن الإمام أحمد. والكتاب مما يعني وقع فيه بعض الجهال الأجنبيون أو الأجنبيين عن أو الأجنبيون عن الصنعة، أنه كان يظن يعني هذه مشكلة وردت عنده وفضح نفسه كما يقولون لما رأى في كتاب الأم للشافعي أن الربيع بن سليمان يقول الناسخ في حدثنا الربيع قال حدثنا الشافعي، فأخرج مقالة فضح فيها نفسه وقال الاكتشاف العلمي الخطير، تبين أن كتاب الأم ليس للشافعي وإنما هو لمن؟ للربيع بن سليمان. ليه؟ لأنه وجد في أول الكتاب أو في الأسانيد يقول حدثنا الربيع، من هذا؟ قول من؟ الرواة، وليس قول الشافعي. وهذا الإشكال هو الذي حمل محققي المسند في طبعة الرسالة على حذف ما فيه من قول الإمام من قول عبد الله قال عبد الله حدثني أبي، فهذا موجود في الطبعة الميمنية موجود في الطبعات الأولى، فحذفوا هذا لأنه زيادة. والأولى أن يبدأ ماذا؟ السند بشيوخ الإمام أحمد لأن الكتاب له، وأرى أن هذا عمل صحيح وصنيع حسن. هذه السلسلة من الإسناد تبين لنا نسب هذا الكتاب وكيف انتشر، وهذا عرض موجز للكتاب بما يتعلق بإسناده. بداية التأليف قلنا هي بداية التأليف سنة 200 كما تقدم قبل قليل. النقطة التي تليها عدد مسانيد المسند، كم عدد المسانيد؟ الحقيقة أن هذا الموضع من المواضع التي اختلف فيها العلماء بسبب أو بالسبب الذي أشرت إليه آنفا، وهو أن هناك يعني الكتاب كما قلنا مات الإمام رحمه الله قبل أن ينقحه وقبل أن يرتبه وقبل أن يهذبه، وبسبب هذا كما قال ابن عساكر في كلام له سأذكره بعد قليل حصل هناك نوع من التداخل والتقديم والتأخير، فاختلفت عبارات العلماء في تحديد عدد مسانيد المسند بالضبط. ومن الأعذار التي تلتمس للإمام في هذا أن الإمام يذكر أولا يعني غير موضوع الترتيب والتهذيب الذي يعني لم يتمكن منه بسبب الموت، أن هناك مرويات تقع للإمام يختلف فيها مخرج الصحابي، فيروى مرة أو يذكر بنسبه إلى قبيلته ومرة ينسب إلى أبيه، فيوضع هذا في مسند وهذا في مسند، فيأتي بعض من بعده فيجعلهما مسندا إيش واحدا، بهذه الصورة يتفاوت ماذا؟ العدد، وهذا يعني أمر طبيعي. يقول الذهبي رحمه الله إنه رحمه الله كان يرويه لولده نسخا وأجزاء، يعني الإمام أحمد يقول لولده ضع هذا في مسند فلان وهذا في مسند فلان، ثم إن عبد الله رحمه الله يعني راعى في ترتيبه أو نفس الإمام عفوا راعى في ترتيبه للمسند اعتبارات سنذكرها بعد قليل. يقول ابن عساكر مبينا شيئا من السبب في اختلاف العدد قال خلط فيه بين أحاديث الشاميين والمدنيين ولم يحصل التمييز بين روايات الكوفيين والبصريين، بل قد امتزج فيه بعض أحاديث ماذا؟ بعض أحاديث الرجال، بعض أحاديث الرجال بأحاديث النسوان، واختلطت مسانيد القبائل بمسانيد أهل البلدان، وكثر فيه تكرار الحديث المعاد المروي بعينه بالمتن والإسناد، حتى ربما أعيد الحديث الواحد فيه 3 مرات لغير فائدة من إعادته، بل لمجرد تكرار، إلى آخر كلامه في كتابه الذي ألفه في ترتيب أسماء الصحابة في هذا المسند، فألف كتابه المشهور ترتيب أسماء الصحابة الذين أخرج حديثهم الإمام أحمد بن حنبل في المسند. ويقول الذهبي: قدر الله أن الإمام قطع الرواية قبل تهذيب المسند وقبل وفاته ب13 سنة، فتجد في هذا الكتاب أشياء مكررة ودخول في مسند، مسند في مسند وسند في سند، وهو نادر، كما نقل ذلك صاحب المصعد الأحمد. والدهلوي يقول: كان الإمام أحمد رحمه الله جمعه على طريق البياضي ولم يهذب، يعني شو ما يكون بالمسودة، ولم يرتبه، حتى رتبه بعده ولده عبد الله، لكن أخطأ أو وقع فيه خطأ حيث أدخل المدنيين في الشامين كما ذكر ابن عساكر. ومن الأمثل على ذلك مسند أوس الثقفي ولقيط بن صبرة، ذكر في مسند الشاميين وفي مسند المدنيين، فمن أراد أن يعد المسانيد بالصورة العددية المحضة سيقع عنده إيش؟ تكرار. ومن أراد أن يحذف المكرر سينقص عنده ماذا؟ الأعداد. كذلك أيضا، وهذا رجعته يعني وقفت عليه في حديث حابس الطائي في صلاة الناس في مقدم المسجد، تكرر في موضعين ليس بينهما إلا 4 صفحات فقط بالسند والمتن. وفي حديث عبد الله بن حوالة: من نجا من 3 فقد نجا، تكرر في طبعا الموجود المسند في المجلد 28 في صفحة 176 و177، وكذلك في صفحة 222 بسنده ومتنه. وسبب هذا التكرار يمكن أن يلخص في سببين: أولا أن الإمام توفي قبل أن ينقحه، والثاني أن بعض الصحابة قد ينسب مرة إلى قبيلته، ومرة ينسب إلى أبيه، ومرة قد ينسب إلى جده، فيحصل هذا التكرار. وبناء على ذلك اختلفت أيضا تجزئة العلماء للمسند. فمثلا ابن خير الأشبيلي في فهرسته يقول إن المسند يقع في 127 جزءا، بينما أبو موسى المديني في من علماء القرن السادس كما سيأتي إن شاء الله بعد قليل يقول إنه يقع في 150 جزءا إلى آخره. والسبب هذا يعود في أولا لاختلاف النساخ في نسخ المسند، بعضهم يصغر الكتب بعضهم يكبره، والأمر الثاني أن بعض الأجزاء قد يكون سقطت عند هذا الناسخ ولم تسقط عند الآخر، فيحصل إيش؟ هذا التكرار في عدد المسانيد. بالنسبة لترتيب المسند وتجزئته، أشرنا فيما يتعلق قبل قليل إلى الترتيب والتجزئة. بقي الكلام يعني نعم في ترتيب المسند وتجزئته. الترتيب كما هو معلوم، الإمام أحمد رحمه الله راعى فيما يتعلق بالترتيب السابقة إلى الإسلام، يعني إذا فتحت الكتاب وجدت أنه بدأ بمسانيد 10 المبشرين بالجنة، ثم بشرف القرابة ثنى بمن كانوا أقارب للنبي صلى الله عليه وسلم، فذكر مسانيد أهل البيت، مسانيد بني هاشم، مسانيد بني العباس، ثم ثلث بمسانيد المكثرين من الرواية، وهم أبو هريرة وعبد الله بن مسعود وأبو سعيد وجابر وعبد الله بن عمر وأنس، ثم رتبه على بلدان الصحابة، فبدأ بالمكيين نظرا لقدم مكة فهي الأرض الأولى للإسلام، ثم بعد ذلك بالشاميين، ثم الكوفيين، ثم البصريين، ثم مسند الأنصار. لاحظ الآن تأخرت أو رتب الشاميين ثم الكوفيين ثم البصريين ثم مسند الأنصار، وهذه من المواضع التي قد يقال أنه لم يهذبها ولم يرتبها، وإلا كان ينبغي أن يقدم مسند الأنصار بعد مسند من المكيين، ثم مسانيد النساء الصحابيات، ثم قدم في الصحابيات مسند عائشة رضي الله عنها لشرفها وجلالتها وفضلها. لكن كما تقدم يعني كل هذا وقع فيه شيء من التداخل والترتيب. وما يتعلق بالتجزئة ذكرنا سبب الاختلاف. عدد أحاديث المسند، عدد حديث المسند، الحقيقة أن الأحاديث في أو الكلام في الأحاديث نعم بالنسبة لعدد الحديث المسند، قرأنا قديما ونجد هذه العبارة مكررة في مثلا كلام ابن الجزري وكلام أبي موسى المديني وغير من العلماء الذين ألفوا في المسند ككتاب المصعد الأحمد وختم المسند ونحو ذلك من هذه الكتب التي سنمر عليها بعد قليل أيضا، ذكر بعض العلماء أن في المسند 40,000 حديث، صح ولا لا؟ الكلمة دي مشهورة. فإذا فتشت في المطبوع وإذا الموجود في طبعة الرسالة 27,000 حديث و647، وفي طبعة المكنز الإسلامي زادوا قليلا 28,218 حديثا أو 98 حديثا. جيد. الآن المفقود بناء على الرقم الأول كم؟ 12,000 حديث. قد يأتي مستشرق أو مشغب أو ملبس وش يقول؟ إذا ضاع عليكم من السنة هذا القدر من الأحاديث، وأين المطبوع؟ تقولون الكتب محفوظة ومن هذا الكلام، ونقول لا مدخل ولا شيء. السبب في هذا التفاوت في العدد عند من أطلق الكلمة الأولى أن العلماء في السابق إذا جاءت هذه الدواوين الكبار مثل مسند أحمد، تصور أن 30,000 حديث تقريبا، لا يعدها من أول الكتاب إلى آخره. طيب كيف أطلق هذا الرقم؟ هو يأخذ مثلا الملازم الأولى، الملازم الأولى والثانية، الملازمة تقريبا من 10 إلى 15 ورقة، فيعد في كل صفحة عدد الأحاديث. الصفحة الأولى فيها 10، الصفحة الثانية فيها 12، الصفحة الثالثة فيها 7، الرابعة فيها 13، الخامسة فيها 6، السابع والثامن، ينقص ويزيد ينقص ويزيد. فإذا مرت عليه 10-20 ورقة أخذ المتوسط الحسابي لها، فضرب هذا المتوسط في عدد أوراق الكتاب الذي عنده، فظهر في النهاية الرقم الإجمالي. ولما في أحد في السابق، يعني أنت الآن لو تقلب المسند في الطبعة الميمنية مع أن طباعة تعبت عيناك وأنت تقرأ، فكيف بالمخطوطات السابقة والورق والحبر والأشياء كلها لا تعين على القراءة إلا لمن كان فعلا حريصا على العلم. فهذا هو الجواب عن هذا التفاوت الكبير الذي قد يعني يريده بعض الناس، سواء من أعداء السنة المشككين أو يرد على لسان طالب العلم الجواب عنه، أريد جوابا علميا. هذا هو الجواب، وهو الاختلاف، أن سبب الاختلاف هو طريقة العد القديمة. أما اليوم فالعد بحمد الله صار من أسهل ما يكون، صار من أسهل ما يكون. النقطة الثانية متعلقة بعدد أحاديث المسند، ما الجواب عن هذا التفاوت بين الطبعات؟ طبعا سنمر على الطبعات بإذن الله تعالى بعد قليل، لكن أنا ذكرت قبل قليل بين طبعتي المسند والمكنز ما يقارب 600 حديث تقريبا، 600 حديث. والسبب هو أيضا تفاوت النسخ في هذا، وقلنا أكثر مرة أن الكتاب إيش يعني لم يهذبه الإمام، والأمر الثاني أن له عشرات النسخ موجودة في الأرض. والإخوة المحققون في جمعية المكنز الإسلامي حصلوا على 38 نسخة للمسند مخطوطة، وبناء على ذلك تمكنوا من الوقوف بناء على هذه المخطوطات الموثوقة المتقنة أو الجيدة في علم التحقيق، تمكنوا من الحصول على هذه الأحاديث التي لم تكن موجودة. قد يقول قائل طيب السنين الماضية كيف يقارن هذا المسند وهذا المسند؟ فنقول لا تعجل، هذه الأحاديث كان العلماء يجدونها في كتب الأطراف، ككتاب الحافظ بن حجر اطراف المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي، يجدون طرف الحديث لكنه لا يجدونه في المطبوع. إذن هو موجود في المسند لكن لم تصل إلينا نسخته المخطوطة، واضح يا إخوان؟ كذلك يجدونه في إتحاف المهرة، أو يجدونه في كتاب إتحاف الخيرة للبصيري، فيجدون الحديث في سنده لكنه لا يجدونه في المسند. فهذا يعني أن النسخة التي حقق عليها المسند سواء في طبعة الشيخ أحمد شاكر أو في الطبعة الميمنية التي قبل طبعة الشيخ أحمد شاكر أو حتى في طبعة الرسالة، أن النسخ التي كانت بأيديهم لا توجد فيها هذه الأسانيد والمتون. و600 مقارنة ب27,000 ليست بشيء، ورقم طبيعي. أن يوجد. وهذا إن شاء الله تعالى لا أستعجل يعني يجعلنا نقول إن هذه من مزايا طبعة ماذا؟ المكنز الإسلامي. الوقت الآن أزف، أذن المغرب، نواصل إن شاء الله تعالى بعد الصلاة ونكمل الحديث عن المسند إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجلس العلم روح في تنعمها كالطير رفت بعذب الآيات. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن نستأنف شيخنا الجزء الثاني من المحاضرة، نود التنويه على المحاضرتين القادمتين بإذن الله تعالى، والتي ستكون الأولى منهما يوم الخميس القادم حول معجم تهذيب اللغة للإمام الأزهري، وسيقدم هذه المحاضرة الأستاذ الدكتور سليمان العايد من جامعة أم القرى. وفي الأسبوع الذي بعده في يوم 23/6 ستكون المحاضرة السابعة في هذه السلسلة، وهي عن كتاب الموافقات للإمام الشاطبي، وسيقدمها الدكتور محمد سعد اليوبي من الجامعة الإسلامية. وسيتم بإذن الله تعالى بث هذه الإعلانات عبر الواتساب للإخوة، والذي ليس رقمه مسجل عند الإخوة يسجل رقمه حتى يتم التواصل معه بإعلانات المحاضرات بإذن الله تعالى. ندع المجال الآن لفضيلة الدكتور ليواصل الجزء الثاني من المحاضرة، وسيكون الانتهاء بإذن الله تعالى في حدود الساعة الثامنة بحول الله. الثامنة 8:10 إن شاء الله، يعني ساعة وعشرين دقيقة، لأن الوقت المتاح في المكتبة إلى الثامنة. إقامة صلاة العشاء في 8:10 تقريبا. طيب، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل ما كنا بدأنا به قبل الصلاة حول الحديث عن مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. فيما يتعلق بمسانيد الصحابة نسيت أن أشير إلى العدد. العدد يعني تفاوت العلماء رحمهم الله تعالى في تعداد مسانيد الصحابة للسبب الذي ذكرته قبل قليل، وهو اختلافهم في تعداد هذه الأسماء بناء على اختلافهم أو على ما وقع في المسند من يعني كون بعض الصحابة كما قلت ينسب إلى أبيه مرة ومرة إلى قبيلتي ومرة قد يكون مبهما، يعني حديث رجل من الأنصار، حديث رجل من طي، حديث رجل من كذا، فيقع التفاوت في تعداد المسانيد لهذا السبب. بالإضافة إلى اختلاف النسخ، وكون الإمام أحمد رحمه الله كما تقدم معنا لم يعني يتمكن من تنقيحه وتهذيبه وترتيبه على الوجه الذي يليق بمكانته وعلمه. ومن الأسباب ما ذكره الذهبي أنه توقف عن الرواية قبل 13 سنة، وقد ابتلي رحمه الله تعالى كثيرا. عندنا مثلا ابن عساكر ذكر أن عدد مسانيد الصحابة بلغت 56,000 مسند، وجاء ابن الجزري وقال هم 700 من الرجال و100 من النساء، ومثله أبو موسى المديني. جاء الشيخ الألباني رحمه الله معتمدا على الطبع الميمنية فجعلهم 915. تلاحظون الأرقام تتردد من 900 تقريبا إلى 1056، والسبب في هذا التفاوت يعني يعود إلى أمور منها ما ذكرته قبل قليل، وهنا أيضا نقطة أضيفها وهو اختلاف النسخ. طيب، النقطة التي تليها عدد حديث المسند أيضا أجبنا عنها. نأتي للنقطة المهمة الآن المتعلقة بشرط الإمام رحمه الله تعالى في المسند ودرجة أحاديثه ومعنى الضعيف عنده. الإمام رحمه الله تعالى لما ذكر أو قال لأولاده إنني انتقيت هذا المسند من 750,000 حديث فما وجدتم في هذا الحديث فهو حجة وإلا فلا، فكلمة حجة أعم من أن يقصد بها أن يكون صحيحا، فإن الاحتجاج بابه أوسع أو دائرته أوسع من قضية أنه يعني يحكم له بماذا، بأنه صحيح بالمعنى الاصطلاحي المتأخر، فإن مجال الاحتجاج عند الإمام رحمه الله تعالى أوسع كما هو معلوم. وهذا يقودنا إلى الكلام على شرطه في مسنده. طبعا الإمام وطبيعة المسانيد لا تعتني أو لا تراعي ما يراعيه المؤلفون في الصحاح المجردة، بل طريقة أصحاب المسانيد أقرب إلى طريقة أصحاب السنن، بمعنى أن يكون الغرض الحامل للمصنف للمسند هو جمع أحاديث ذلك الصحابي بغض النظر عن ماذا؟ عن درجتها، هل هي في الذروة من الصحة أم هي دون ذلك أم حتى ولو كان فيها شيء من الضعف. فغرضه جمع مرويات من الصحابي فلان بن فلان بغض النظر عن ماذا؟ عن درجتها. كذلك المصنفون في السنن تجده يبوب كتاب الطهارة الصلاة إلى آخره، فيكون غرضه جمع أقوى وأجود ما روي في ذلك الباب بغض النظر عن ماذا؟ عن درجته. ولذلك قد تجد في بعض الأبواب مثل سنن داود أو غيره تجد فيها ما هو في الصحيحين وتجد ما هو في الضعف، يعني من تجد فيها ما هو ضعيف ومعلوم ضعفه عند أهل العلم، لكن يكون هذا هو أصح ما روي في الباب، قد يكون معتضدا بقول صاحب أو إجماع أو غير ذلك. لكن هذه النقطة، ففرق بين طريقة أصحاب المسانيد والسنن وبين الذين يقصدون التأليف في الصحيح. إذا تبين هذا فلننظر في كلمة للإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يمكن الشاشة هذه قد تكون أوضح. شاع أن الإمام أحمد رحمه الله يحتج بالضعيف هكذا، ولكن ما مراد الإمام أحمد رحمه الله بالضعيف؟ هل المراد به هو الضعيف عند المتأخرين بالاصطلاح الذي يقولون إنه فقد فيه شرطا من شروط الصحة؟ لنستمع إلى الإمام ابن تيمية رحمه الله، وهو أحد الأئمة القلائل الذين يكادون يستظهرون المسند كما ذكر ذلك الشيخ أحمد شاكر وغيره. فيقول إنه ظهر لي أن ابن تيمية وابن القيم وابن كثير يكادون يستظهرون ماذا؟ المسند. والإمام رحمه الله ابن تيمية مع سعة اطلاعه في عموم السنة لكنه من أخبر الناس بالمسند، فيقول: ومن نقل عن أحمد أنه كان يحتج بالحديث الضعيف الذي ليس بصحيح ولا حسن فقد غلط عليه. تبهوا، حطيت هذه باللون الأحمر ولعل تتضح إن شاء الله. ثم قال: ولقد كان، شوفوا هذه فائدة يا أخوان معرفة مناهج الأئمة واستقراء مصطلحاتهم وعدم محاكمتهم إلى مصطلحات المتأخرين، وعدم محاكمتهم إلى مصطلحات المتأخرين. يقول: ولكن كان في عرف أحمد بن حنبل ومن قبله من العلماء أن الحديث ينقسم إلى نوعين، صحيح وضعيف، والضعيف عندهم ينقسم إلى ضعيف متروك لا يحتج به وإلى ضعيف حسن، فهذا وأمثاله يسميه أحمد ضعيفا ويحتج به، ولذا مثل به، ولهذا مثل أحمد الحديث الضعيف الذي يحتج به بحديث عمرو بن شعيب. من حديث عمرو بن شعيب المستقر عند عامة المحدثين أنه إيش، أو عند أكثرهم أنه في درجة الحسن، لكنه أصابه ضعف نقله من الصحة إلى رتبة الحسن، واضح؟ فيقول ثم قال: ولهذا يوجد في كلام أحمد وغيره من الفقهاء أنهم يحتجون بالحديث الضعيف كحديث عمرو بن شعيب وحديث إبراهيم الهجري وغيرهما، فإن ذلك الذي سماه أولئك ضعيفا هو أرفع من كثير من الحسن، بل هو مما يجعله كثير من الناس صحيحا. وقال الإمام الحافظ بن رجب وهو من أعلم الناس أيضا بالمسند: ومراده أي أحمد بالضعيف قريب من مراد الترمذي بالحسن، وهذا كلام قاله في شرح العلل. ماذا قال الترمذي عن الحسن؟ هو قال في آخر كتابه الجامع العلل الصغير الذي شرحه ابن رجب في الكتاب المشهور، قال: والحسن عندنا ما كان ما لم يكن فيه راو متهما، ما لم يكن فيه راو متهم بالكذب، لاحظ متهم، معناه إذا كان فيه راوي فيه ضعف فهذا يدخل عندي في الصلاح الحسن. شوف: ولم يكن شاذا ويروى من غير وجه، فإذا سن يقول فهذا هو الحسن عندنا، فهذا هو الحسن عندنا. وبه تعلم أن من نسب التحسين المتأخر عند أول الاصطلاح المتأخر عند كل كلمة يقولها الإمام الترمذي حديث حسن فلم يصب، فإن الترمذي يطلق هذه الكلمة ويريد به ماذا؟ ما كان فيه ضعف، لكنه لم يبلغ أن يكون ضعفا إيش؟ شديدا، لم يكن يكون ضعفا شديدا. كذلك الإمام أحمد رحمه الله من نقل عنه أنه يحتج بالضعيف، خلاص يحتج بالضعيف، فلم يوفق في هذا الإطلاق، وحسبك ما قاله هذان الإمامان. الإمام ابن تيمية الذي قرر هذا الكلام هو الذي قال في موضع آخر: وشرط أحمد في مسنده قريب من شرط أبي داود، بل هو أجود من سنن أبي داود، يعني درجة أحاديث المسند عند الإمام ابن تيمية من حيث العموم أجود، من حيث العموم أيضا من درجة أحاديث ماذا؟ سنن أبي داود. واضح يا إخوان؟ درجة أحاديث مسند أحمد عند الإمام ابن تيمية ومن أهل الاستقراء في هذا الباب أجود من درجة أحاديث هي مقاربة لسنن أبي داود أو أجود منها، أو أجود منها. ومن تتبع يعني التخريجات التي جرت على المسند أو مارس على الأقل تخريج عدد ليس بالقليل من المسند من مواضع مختلفة، يتبين له أن هذا الكلام صحيح، وكذلك أيضا ما يوجد فيه من أحاديث ضعاف أو التخريج عن رواة فيهم ضعف أن هذا قليل فيما بالنسبة إلى عدد أحاديث المسند. وسيأتي إن شاء الله تعالى الجواب عن بعض الموضوع، بعض الإشكالات التي تورد، كيف يروي الإمام أحمد، أو هل في مسند أحاديث موضوعة أو ضعيفة أو شيء من هذا القبيل، سنجيب عنه إن شاء الله تعالى بعد قليل. إذن الخلاصة أن شرط الإمام أحمد المسند مقارب لشرط أبي داود في السنن، وأن عموم أحاديث المسند فيه بدرجة أحاديث أبي داود أو أجود بشهادة الإمام ابن تيمية رحمه الله. وتبين لنا أن معنى الضعيف عنده هو مقارب لإيش؟ معنى الحسن عند الترمذي، فما كان فيه ضعف يسير أو حتى في يعني درجة ضعف ينزل بدرجة الراوي من الثقة إلى حديث الحسن كعمر بن شعيب وغيره، أن هذا داخل في معنى الضعيف عنده. طيب يبدو تكرر. طيب أقسام الحديث في المسند. الحديث في المسند يمكن أن يقسم إلى عدة أقسام، منها من الحديث طبعا، وهذا كثير جدا بل هو الأكثر فيه، ما كان بدرجة الحديث الصحيح في اصطلاح المتأخرين، وهذا هو الغالب عليه، أو الجيد. والجيد في مصطلح الإمام أحمد بمعنى الصحيح، بمعنى الصحيح. وإن كان السيوطي في تدريب الراوي يقول إن كلمة جيد في اصطلاح المتقدمين هي درجة بين الصحيح والحسن، درجة بين الصحيح والحسن. لكن وقفت على كلمة لبعض الباحثين أن كلمة جيد في عرف أحمد بالذات تعني عنده إيش؟ الصحيح، تعني عنده الصحيح. ويوجد في المسند أحاديث ماذا؟ النوع الثاني، يوجد أحاديث ضعيفة بالاصطلاح المتقدم والمتأخر. والسؤال الثاني أو القسم الثالث، يوجد فيه أحاديث يمكن وصفها بأنها ضعيفة جدا، وعلى رأي بعض العلماء بأنه يمكن وصفها بأنها موضوعة، هذا القسم الثالث. فيمكن أن نقول إن أقسام الحديث من حيث الجملة ثلاثة ماذا؟ ثلاثة أقسام. القسم الأول هو ما كان في درجة الصحيح ويخرج البخاري ومسلم منه كثيرا أو أحدهما، ويدخل فيه أيضا ما كان نازلا عن درجة الصحة العالية كما يخرجه أبو داود وغيره، فكل هذا موجود في المسند بل هو الأكثر. والقسم الثاني ما كان ضعيفا بالمعنى الاصطلاحي، وهذا موجود وأكثره من الضعف الذي إيش يمكن ماذا؟ جبره، أو يكون متنه ثابتا من وجه آخر. والقسم الثالث وهو الأقل بلا شك، ما كان في درجة الضعيف جدا وعند بعض العلماء يجعله من قبيل ماذا؟ الموضوع. وسنناقش هذه القضية إن شاء الله تعالى بعد قليل، هل في المسند أحاديث موضوعة أم لا. النقطة الثانية التي تتصل ببحثنا هذا، هل في المسند أحاديث موضوعة أم لا، هل في المسند أحاديث موضوعة أم لا. قبل الجواب عن هذا أود أن نعرف أيها الإخوة أن العلماء حينما يحكمون على الحديث بالوضع ينطلقون من أحد معنيين، انتبهوا لهذا جيدا، ونبه على هذا ابن تيمية رحمه الله في دفاعه عن المسند. النوع الأول أن يكون راوي الإسناد أو راوي الحديث ممن يتعمد الكذب، معروف بالكذب، فلان كذاب. فيقول ابن تيمية إن هذا النوع غير موجود في المسند، يعني أن يأتي الإمام أحمد ويروي حديثا في سنده راوي معروف بالكذب، هذا لا يوجد في المسند. وهذه كلمة من مستقرع وإمام مطلع. النوع الثاني مما يحكم به بعض العلماء على الحديث بالوضع أو المعيار الثاني أو المنطلق الثاني، أن يكون في الحديث معنى خطأ أو وهم شديد أو باطل، وإن لم يكن الراوي إذا فتشت السند كذابا، بل قد يكون متهما بالكذب ونحو ذلك. فهذا موجود في المسند وهو قليل، وهو النوع الذي يدرج مثله ابن الجوزي بعض أحاديث المسند في كتاب الموضوعات. أعيد وأقول، الأحاديث يعني أو الحكم على الحديث بالوضع ينطلق العلماء فيه من إيش؟ من منطلقين أو معيارين. الأول أن يكون في الإسناد راو كذاب، هذا واضح وهو الأصل، لكن هذا النوع من الأحاديث لا يوجد في المسند بشهادة من؟ شيخ الإسلام بن تيمية. النوع الثاني الذي يكون فيه الحديث أو سبب الحكم عليه بالوضع بسبب وهم فاحش وقع من أحد الرواة أو نحو ذلك، أو مخالفته للمستقر من قواعد الشريعة أو نحو ذلك، فهذا النوع يحكم به بعض العلماء على الحديث بأنه موضوع، وهذه يكثر منها ابن الجوزي في كتاب الموضوعات. وعلى ذكر كتاب ابن الجوزي، وقع للحافظ بن حجر والسيوطي وغيرهم من العلماء استدراك وتعقب على ابن الجوزي في إيراد أحاديث موضوعة في كتابه بناء على معياره الثاني، فتجدهم يقولون ولا يوجد في إسناده، وأكثر هذا من هذا السيوطي، ولا يوجد في إسناده راون إيش؟ كذاب. لا يلزم، ابن الجوزي يحكم على بعض الأحاديث بالوضع بناء على المعيار الثاني، وهذا أيضا تنتبهوا له، أحد المعايير التي يتكي عليها ابن تيمية في الحكم على بعض الأحاديث بأنها باطلة أو موضوعة انطلاقا من هذا المعيار، لأنك تفتش ما تجد في الراوي إيش؟ في الإسناد راون إيش؟ كذاب. هم لا يرون أنه ينحصر الحكم على الحديث بالبطلان أو بالوضع بمجرد وجود راوي، أو لأنه لا بد أن يكون هناك راوي كذاب، لا، يحكمون عليه بالبطلان وبالوضع ولو لم يكن فيه راوي متهم بالكذب. كما حكم شيخ الإسلام ابن تيمية مثلا على حديث عائشة: كنت أسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فيقصر وأتم، فيقول هذا باطل وكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنك تفتش في الإسناد ما تجد فيه كذاب. منين حكم عليه ابن تيمية بالكذب؟ قال هذا لا يمكن أن تفعله عائشة، ترى الرسول يقصر وهي تتم، تخالف السنة، لا يمكن. فهو يأخذ من هذه المعاني، من مخالفة قواعد الشريعة، من مخالفة السياق، من مخالفة الحال، من مخالفة التواريخ المستقرة وغير ذلك من الاعتبارات. إذا تبين هذا، فهل في المسند أحاديث موضوعة؟ سيأتي إن شاء الله باب الأسئلة. الجواب بالاعتبار الأول لا، يعني أن يروي الإمام عن أحد كذاب لا، لكن بالاعتبار الثاني موجود؟ نعم موجود، نعم موجود. وهذا الذي يقتضيه ماذا؟ البحث العلمي. وهذا أيضا الذي حمل الحافظ بن حجر وغيره من العلماء على التأليف في الدفاع عن المسند، فألف الإمام بن حجر رحمه الله وكتب مقدمة جميلة فيها عاطفة علمية وليست عاطفة هكذا مرسلة في الدفاع عن مسند الإمام أحمد رحمه الله، وقال: كتبته عصبية لكنها ليست جاهلية، وإنما انتصارا لكتاب هذا المسند العظيم الذي إذا أنصف الإنسان عرف أنه أصح يعني أنه أتقن المسانيد وأصحها، يعني في باب المسانيد. فكتب في الدفاع عنه وتبين ورد على ابن الجوزي، ويبقى عاد النقاش هل رد ابن حجر على ابن الجوزي مسلم أو غير مسلم. إذا رجعنا إلى هذين المعيارين السابقين يمكن إيش الانفصال عن بعض الإشكالات. هذا هو الجواب عن هذا السؤال، لكن كم عددها؟ هذا يتفاوت بماذا؟ بحسب نظر من؟ حسب نظر من يرى أن هذا باطل أو غير باطل. بلغت تقريبا في دفاع ابن حجر بضعة وعشرين حديثا. طيب، النقطة التي تليها فيما يتعلق بمسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، شيوخهم شيوخه هو روى عن شيوخ في المسند جرحهم، فكم عددهم وما سبب وجودهم في المسند؟ يعني المتوقع أن الإمام بما أن هؤلاء من شيوخه ويجرحهم أن يتنكب الرواية عنهم، أليس كذلك؟ جميل. الجواب عن ذلك أولا أن هؤلاء الشيوخ لا يتجاوزون 12 راويا بحسب تتبع بعض الباحثين المتقنين، فوجد أنهم لا يتجاوزون 12 راويا. النقطة الثانية المتعلقة بهذه الجزئية أن الإمام رحمه الله جرحهم وقد يكون بعضهم إيش ثقة عند غيره، فجرحهم ليس مسقطا، مثل شباب بن سوار طعن فيه الإمام أحمد بسبب أنه داعي للإرجاء، لكنه موثق عند الأئمة، ولذلك أخرج له البخاري ومسلم وغيرهم. واضح يا إخوان؟ هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة يتبين أن هذا العدد لا يكاد يذكر بحيث لا ينتقد عليه الإمام، إذا عرفت أن عدد شيوخ الإمام أحمد رحمه الله في المسند 400 و350 شيخا، هؤلاء الذين في المسند فقط، فكم نسبة 12 إلى 453؟ لا شيء. ومع هذا للإمام أحمد رحمه الله تعالى أعذار في روايته عمن جرحهم، إما أن يقال إنه انتقى من أحاديثهم، وهذا معروف، قد تجد الراوي يتكلم فيه لكن لا يعني أنه ساقط بالمرة، بل قد يكون له أحاديث جياد أتقنها وأثبتها، وهذا وقع لمن؟ للأئمة البخاري ومسلم. يعني مثلا على سبيل المثال عمر بن حمزة العمري أخرج له الإمام مسلم واحتج به مع أنه مضاعف عند الجمهور، نعم، لكن روى الإمام له الإمام مسلم رحمه الله روى له حديثا مشهورا معروفا، إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم يصبح ينشر سرها، مع أن هذا مداره على عمر بن حمزة، لكن الإمام مسلم ترجح له أن عمر ضبط هذا الحديث. عندك فليح بن سليمان جمهور النقاد على تضعيفه، لكن مع ذلك أخرج له البخاري، لكن أين أخرج له؟ في الرقاق، ما احتج به في الأحكام. فالإمام أولا يعني انتقى من حديثه، والثاني أنه روى عنه في الرقاق وليست في الأحكام، ولم يجعله في هذه الأبواب التي فيها حلال وحرام، وهذا منهج معروف. إذن هذا أحد الأعذار التي تلتمس للإمام في تخريجه عن شيوخ جرحهم. ما هو العذر الأول يا إخوان؟ الانتقاء، أي أنه ينتقي من حديثه، فليس كل راو ضعف كل حديثه إيش مردود، بل قد يوجد في حديثه ما يترجح للناقد أنه ضبطه. الأمر الثاني أنه قد يكون أخرج له ما توبع عليه، يعني يوجد زملاء آخرين يشاركونه في الطبقة فيروون هذا الحديث أو ذاك. الأمر الثاني أو الثالث، العذر الثالث، أنه لم يكثر عن هؤلاء، بل قد روى لهم الحديث والحديثين. وإذا افترضنا أنه روى عن 12 راويا، عن كل راو منهم حديثان أو 3 أحاديث، 36 بالنسبة ل 28,000 ولا شيء. العذر الرابع أن تكون هذه الأحاديث في الفضائل والترغيب والترهيب، ومثلها لا يشدد كما سبق قبل قليل. والعذر الخامس والأخير أنه قد يكون من الأحاديث التي أمر الإمام أحمد بالضرب عليها، لأنه في آخر عمره كان يقول عبد الله كنت أقرأ المسند على أبي فيأمرني اضرب على هذا الحديث، اضرب على هذا الحديث، اضرب على هذا الحديث، لاعتبارات معينة ظهرت للإمام في آخر عمره رحمه الله تعالى، إما من حيث المعنى أو من حيث السند، بحيث يظهر له من أحوال الرجال ما يرجح عنده أن هذا الحديث يخرج من المسند. وسبق قبل قليل أن الإمام رحمه الله اخترمته المنية قبل أن إيش يرتب أو ينقح المسند التنقيح التام. وأمر آخر من النقاط المهمة التي ينبغي أن نعرفها، وعرفت الآن في بعض الأخوة في دراسات العليا في السنة النبوية، يعرف الأخوة هؤلاء أن هناك فرقا بين كتابة الحديث والرواية عن الراوي. فالكتابة أوسع، بمعنى أن الإمام نعم قد يكتب حديث راوي ما ليعتبر به. إيش معنى ليعتبر به؟ كما قالها الإمام أحمد عن أبي الهيعة، مع أنه ضعفه في أشهر الروايات عنه، فيقول إنا لنكتب حديث عبد الله بن لهيعة لنعتبر به. إيش نعتبر به؟ يقول أبقيه عندي وأبدأ أفتش وأبحث في الطرق والأسانيد، فقد أجد راويا يتابع عبد الله بن لهيعة فيزيل ما يقع عندي من احتمال وهم ابن لهيعة في روايته. فإذا وجدت من يتابعه، لأن ابن لهيعة ليس ساقطا، بل ضعفه إيش؟ معتبر. ضعفه ماذا؟ معتبر. بل بعض العلماء قوى حديثكم تعلمون، وبعضهم يفصل بين العبادلة الذين رووا عن الأربعة، وإن كان الأقرب في أنه إيش؟ ضعيف مطلقا، لكن ضعف هؤلاء أيسر من غيرهم. إذن هذا هو الجواب عن هذه المسألة، وهو لماذا خرج الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن شيوخ جرحهم في مسنده. طيب، النقطة التي يعني كما يقال من مفاصل الموضوع، وهي مسألة المحنة، وهذا أحد الأسئلة التي وردت. جزا الله خير الإخوة، يقولون أنه ورد مجموعة من الأسئلة قبل اللقاء، وسعدت بها حقيقة، وإن شاء الله أظني أجبت على بعضها، وسأجيب على ما استطعت من البقية وما لا يدركه الوقت أو ما لا نريده هنا إن شاء الله تعالى، ويصعب به الوقت أجيب عنه بإذن الله. السؤال اللي طرحناه قبل قليل لما أشرنا إلى قصة المحنة، هل كان لها وفتنة القول بخلق القرآن أثر على مروياته عامة وفي مسند خاصة؟ الجواب نعم، هذا الجواب المجمل، كان لها أثر. ويمكن تلخيص هذا الأثر في أمرين أساسيين. الأمر الأول، أثر المحنة في منهجه في باب الرواية، وهذا ظهر في تركه التحديث بعد المحنة. يعني بعد المحنة وقف، وقلنا لكم إنه بقي 13 سنة قبل موته لم يحدث، بل ذكر ابنه أنه أقسم يمينا أن لا يحدث، حتى قال له كفر عن يمينك يا أبا عبد الله فأبى. الأثر الثاني هو في منهجه النقدي خصوصا. هذان جوابان مجملان. أما التفصيل وهو ما يتعلق بالرواية، فإنه يستنتج من مجموع الروايات في هذه الجزئية وهي تركه التحديث بعد المحنة، أولا أن الإمام رحمه الله كان يرى أهمية بث العلم والتحديث ونشر السنة خصوصا في أيام الفتن والمحن، هذا أصل عنده رحمه الله. الأمر الثاني أن أول ترك الإمام أحمد للتحديث كان من قبله ابتداء، يعني هو بنفسه توقف ولم يكن بمرسوم سلطاني، وذلك في سنة 27 و200، يعني في عز المحنة كما يقال، في وقت المعتصم وقبل انجلاء الغمة، لكنه لم يستمر رحمه الله تعالى على هذا الترك. أما قبل ذلك فإنه لم يترك التحديث، بل الفترة التي كانت بين سنة 20 و27 هي التي أسمع فيها ولديه وابن عمه حنبل بن إسحاق مسندا. الأمر الثالث أن الإمام رحمه الله إنما ترك التحديث لعموم الناس، لعموم الناس، أما لخاصته الذين هم الثلاثة الذين مر معنا ذكرهم قبل قليل، عبد الله وصالح وحنبل، فإنه استمر على ذلك حتى مات، فإنه استمر على ذلك حتى مات رحمه الله تعالى. من آثار المحنة على الجانب العلمي أنه رحمه الله ترك التحديث عمن أجاب بعد المحنة. أما الأثر العلمي، ترك التحديث عمن أجاب بعد المحنة، وإبقاء أو يعني وأبقى ما حدث به عنه قبلها، يعني لو روى عن محدث قبل المحنة أبقاه، فإن أجاب لم يروي عنه بعد المحنة. وبالتتبع لم يوجد إلا محدث واحد هو الذي ينطبق عليه هذا الوصف. من يعرف منكم؟ إمام مشهور، علي بن المديني. لا يحيى بيجيك الحين، علي بن المديني. فإنه رحمه الله تعالى اللي هو علي بن المديني، متوفى سنة 30 و200، روى عنه قبل المحنة، فلما حصلت المحنة ووقعت وأجاب علي رحمه الله في المحنة، ترك الرواية عنه في أثنائها وبعدها، لكنه لم يضرب على حديثه جملة كغيره. ولهذا صرح في، يعني هو روى عنه في المسند في 65 حديثا، وورد التصريح في ثلاثة مواضع من المسند على أن روايته لهذا الحديث كانت قبل المحنة، فبعد المحنة لم يروى عنه شيئا. الأثر الثالث أو المظهر الثالث من المظاهر في أثر هذه المحنة على روايته ومنهجه رحمه الله تعالى، هو أنه ضرب على حديث بعض الرواة وترك حديثه مطلقا، يعني لو مدام أجاب في المحنة فإنه يضرب على حديثه الذي قبل والذي بعد، يعني الذي حدث به عنه قبل أو بعد يضربه، بخلاف علي بن المديني. علي بن المديني هو الوحيد لجلالته ومنزلته في هذا الشأن والاعتبارات معينة، هو الذي أبقى حديثه الذي قبل المحنة وضرب على حديثه ماذا؟ بعد ماذا؟ بعد المحنة. أما الذين ضرب على حديثهم مطلقا ولم يعذرهم وغاضب عليهم، بل هجر بعضهم وعتب عليهم لإمامتهم في الدين وأن مثلهم كان ينبغي أن يصبر ولا يجيب في هذه المسألة، فإنه ضرب على حديثهم كلهم كعلي بن الجعد وأبي نصر التمار ويحيى بن معين رحمة الله على الجميع. الأثر الرابع من الآثار العلمية على منهج الإمام أحمد أو على أثر الفتنة على مروياته عموما وفي المسند خاصة، أنه كان ينهى عن التحديث بما يفهم منه تأييد البدعة القائمة في ذلك الوقت، وهذا يظهر جليا في إنكار الإمام أحمد رحمه الله على حديث بلغه عن علي بن المديني أنه حدث به بلفظ كلوه إلى عالمه، فقال فيه الإمام علي بن المديني خطأ منه لا تعمدا كلوه إلى خالقه، وفرق بين عالم وخالق، وهذا مما أخطأ فيه الوليد بن مسلم، فحدث به ابن المديني على الخطأ في قصة بينه وبين أبي بينه وبين ابن أبي دواد، زعم أو ابن أبي دواد معروف الذي هو رأس الفتنة والذي كان يحرض السلاطين على أئمة السنة عليهم الله ما يستحق، فأنكر الإمام أحمد يقول لعلي كيف تحدث بهذا وأنت تعرف أنه خطأ، أو قال كيف تحدث بهذا كلوه إلى خالقه، إنما هو كلوه إلى عالمه، فنبهه على هذا الخطأ، والظن طبعا بعلي المديني بمنزلة وجلاته أنه لم يكن يتعمد، لكن هذا يدلك على أن الإنسان مهما بلغ في العلم فإنه لا يسلم من ماذا؟ من وهم. وكأن الإمام أحمد يقول له حتى ولو كان هذا فهمه أو حفظك له يا علي، ها إيش كان ينبغي؟ ألا تحدث به في زمن المحنة والفتنة، لا تحدث به في زمن الفتنة والمحنة. من الآثار وهو الخامس من آثار الفتنة على مرويات أو منهج الإمام أحمد في الرواية وفي المسند خاصة، أنه منع ابنه عبد الله أن يحدث عن المبتدعة عموما وعمن أجاب في الفتنة أو المحنة خصوصا. يقول الخطيب البغدادي رحمه الله أو ساق بسنده عن عبد الله بن أحمد أنه قال لم يكن عنده يقول إن عبد الله بن أحمد، نعم ساق، يقول الخطيب أخبرنا البرقاني قال سمعت أبا بكر أحمد بن جعفر بن سلم يقول عبد الله بن أحمد بن حنبل لم يكن عنده عن رجل عن شعبة إلا عن يحيى بن عبدوية عن شعبة، ولم يسمع من علي بن الجعد اللي تقدم ذكره قبل قليل، منعه أبوه عنه إذ أجاب في الفتنة، هذا الشاهد، وحثه أبوه على السماع من يحيى بن عبدوية وأثنى عليه. وقال ابن حجر رحمه الله كان عبد الله بن أحمد لا يكتب إلا عمن أذن له أبوه في الكتابة عنه، وكان لا يأذن له في أن يكتب إلا عن أهل السنة، حتى كان يمنعه أن يكتب عمن أجاب في المحنة، ولذلك فاته علي بن الجعد ونظراؤه في المسند، ذكر هذا في مقدمة تعجيل المنفعة. لكن عبد الله بن أحمد لم يمتنع يعني عن هذا طيلة حياته، بل امتنع مؤقتا، لأن المتقرر أن عبد الله رحمه الله إنما سمع من أبيه وبقية شيوخه بعد المحنة، كما قال الذهبي رحمه الله، لأن عبد الله كان في زمن الفتنة صغيرا، فقد ولد قبل ابتدائه بخمس سنين في سنة 13 و200، وعبد الله بقي بعد والده قرابة 50 سنة، مر معنا أنه توفي سنة 290، بقي بعد والده قرابة 50 سنة، وقد وجد في كتبه بما فيها زوائد المسند أنه حدث عن جملة ممن أجاب في المحنة كيحيى بن معين وأبي معمر وأبي كريب وغيرهم، وعذر عبد الله في هذا ظاهر، فإن عبد الله بقي بعد المحنة قرابة كم نصف قرن يا إخوان. وهؤلاء أئمة رحمهم الله تعالى وطلبوا العلو في الإسناد عند المحدثين أمر معروف، وربما يكون والده حمله على ما حمله عليه من أجل ماذا؟ إخماد نار الفتنة بكل طريقة ووسيلة. فلما أخمد الله تعالى نار الفتنة فهم عبد الله أن هذا التعليل ليس إيش نصا حرفيا لا يمكن تجاوزه، بل فهم المعنى فتجاوز أو تعول في تحديثه، ولا يقال أن هذا عصيان للوالد، لأن هذه المسألة اجتهادية، وعبد الله عالم ومجتهد، وقد يرى والده راعى فترة معينة، فلما زال السبب الذي لأجله نهاه عاد إلى ما كان عليه. وكذلك أيضا لقي كثيرا من الشيوخ واحتاج إلى العلو في الأسانيد، فلو ترك كثيرا من هؤلاء لربما فاته خير كثير. هذا فيما يتعلق بالأثر الأول يا إخوة، وهو أثرها في باب الرواية. أما الأثر المتعلق بالجانب النقدي عند الإمام أحمد وأثر هذه المحنة على نقده، فإنه يمكن أن يلخص في أمور. أولا لاحظوا في فرق بين الرواية وبين النقد. الرواية ذكرناها قبل قليل، لكن فيما يتعلق بالجانب النقدي يمكن أن يلخص هذا في أمور. أولها تعديل الرجل والثناء عليه لثباته في المحنة وتمسكه بالسنة، وهذا ظاهر جدا في مدحه وثنائه العاطر على محمد بن نوح وعلى أحمد بن نصر الخزاعي وغيرهم من العلماء. الثاني وهو عكس هذا كلامه وربما نقول جرحه ولومه لمن أجاب في المحنة متأولا، وقد كان موقف الإمام من هؤلاء صريحا وواضحا، وقد تجلى ذلك في أمور. أولا كلامه الصريح في بعض الرواة من أجل ذلك وترك الرواية عن بعضهم أثناء المحنة وبعدها. الثاني أنه ضرب على حديث رواة آخرين كما تقدم قبل قليل، وعلى رأسهم يحيى بن معين. والثالث أنه هجر من أجاب إلى ذلك حتى في رد السلام وبدء الكلام، مع أن بينه وبين بعضهم مودة عميقة وصحبة صادقة كيحيى بن معين، لكن الإمام أحمد كان مفجوعا، وكما نقول نحن عتبه شديد جدا، كيف يجيب هؤلاء الكبار؟ حتى قال مرة إن السلطان دعاهم فأجابوا، ولو امتنعوا ها لما تجرأ على امتحان الناس بعدهم. يعني يقول الآن امتحان ما بعد هدتهم لا بسيف ولا بشيء، لكن هؤلاء أيضا في المقابل حتى نكون منصفين في ميدان النقد العلمي، قد يقال إن هؤلاء كما قال الإمام أحمد نفس يحيى بن معين قال يريدونني أن أكون مثل أحمد ثلاثة أيام، يريدونني أكون مثل أحمد، والله ما أقدر أكون من أحمد ولا ثلاثة أيام. الناس ما هم سواء، يريدون أن أصبر مثل صبره، والله ما أستطيع. وعلي بن المديني يقول والله لو كان أحمد، ولا يعني قصدي أو يقول لو كان أحمد في بني إسرائيل لكان نبيا، يقصد من جوانب العظمة التي في شخصيته. لكن هؤلاء أقول علماء اجتهدوا وتأولوا، فعفى الله عمن أصاب وعفى الله عمن أخطأ، وهذه الزلة أو الخطأ تغتفر في ميزان حسناتهم وصفحاتهم البيضاء في خدمة السنة والذب عنها. لكن نحن نتحدث عن ماذا؟ عن جزئية محددة وهي رأي الإمام أحمد بعينه عن أثر أو أثر هذه المحنة في حياة الإمام أحمد النقدية. أيضا من مظاهر هذا الجانب الثاني وهو الكلام والتجريح في من أو جرح من أجاب أو يعني تكلم في هذه الفتنة، أنه لم يكن يشهد جنائز بعضهم، يموت لكنه لا يشهد ماذا؟ جنازتهم، وهو يرى أن هذا النوع فيه زجر، حتى لو قدر بعد وفاته ووقعت فتنة يكون هذا نوع كما يقال من المنهج في التعامل مع هذه المقامات. طبعا الإمام كما تلاحظون لم يفعل هذا مع كل أحد، وإنما فعله مع من يا إخوة؟ مع من يقتدى بهم، مع من تشرئب الأعناق إلى مواقفهم و يعني ثباتهم. ولهذا تجد في كل زمان إذا وقعت فتن أو وقعت يعني مضائق في واقع الناس، الناس لا ينظرون إلى كل أحد ينتسب إلى العلم، إنما ينتظرون إلى من؟ إلى المشهورين والمعروفين الذين يتحدث الناس عن علمهم وعن فتواهم وعن وعن وعن وعن، فيقول ماذا قال فلان، لماذا سكت فلان، ماذا قال فلان، ولماذا أجاب فلان، وهكذا. فهذا سبب عتاب الإمام أحمد الشديد لهؤلاء. طبعا الباحثون والعلماء من قبل يعني تباينت أفهامهم ورؤاهم واجتهاداتهم في تفسير هذا الموقف القوي، وبعضهم يعبر عنه أيضا بالشديد أو الحاد من الإمام أحمد. طبعا الإمام أحمد يعني يمكن تفسير موقفه بأمور كثيرة جدا، لكن من أهمها أن الإمام رحمه الله كان يرى أن هذه المسألة خطيرة جدا وأثرها عظيم جدا على الاعتقاد، وليست مسألة يعني مسألة هينة أو من فضول العلم أو مكملاته، لا، هو يرى أن مآلاتها تؤدي إلى تعطيل الشريعة. يعني كون يقال أن القرآن هذا مخلوق تنتهي قضية الاحتجاج به وكذا، تنتهي تماما. كذلك فيها تكذيب الله عز وجل، تكذيب لله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يعني أسماؤه وصفاته منسوبة إلى ذاته العلية، والله تعالى خالق ليس بمخلوق، خالق ليس بمخلوق، فما كان متعلقا بصفاته فهي تابعة لذاته، فكما أن ذاته غير مخلوقة فصفاته كذلك. السبب الثاني أن الجادة في أمر الاعتقاد عند السلف الأخذ بالقوة والعزيمة، وكلما عظم أثر هذه المسألة عظم الموقف. ومن ما يوجه به فعل الإمام أحمد رحمه الله ما ذكرنا قبل قليل، أن الذين امتحنوا أو الذين يعني شدد الإمام أحمد معهم كانوا أئمة يقتدى بهم، ومثلهم ينبغي أن يصبر ولو حصل لهم ما حصل من الأذى، لأن ثبات هؤلاء ثبات لمن بعدهم، وفتنتهم كما يقال زلة العالم زلة العالم. إذا زل العالم الذي تشرب الأعناق إليه وينظر الناس إلى مواقفه قد يزل به خلق كثير، والعكس صحيح. وانظروا إلى أثر ثبات الإمام أحمد، لا أقول على أهل عصره بل على ثبات العلماء إلى عصرنا هذا، فتجد منهم يعني من تمارس عليه ضغوط نحو ذلك، لكنه يتذكر أئمة كثر مروا بابتلاءات وفتن ويكون من أبرزهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهذا مصداق قول الله عز وجل وجعلنا منهم أئمة إيش يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وكذلك أيضا مما يعني يبرر به موقف الإمام أحمد أن هجرهم كان على وجه التأديب ليعلم تعظيم القول الذي أجابوا به، فيكون ذلك حفظا لهم من الزيغ. وموقفه كان لخاصة نفسه واجتهاده، فهو لم يلزم أحدا بماذا؟ برأيه، فلم يأمر أولاده مثلا أن يهجروا هؤلاء ولا يشهدوا جنائز هؤلاء، سوى ما يتعلق بقضية التحديث للسبب الذي تقدم قبل قليل. أخيرا مما يفسر به هذا الموقف القوي من الإمام رحمه الله مع هذه الطائفة والفئة من أهل العلم، أنه وجد في موقف مثل هذا الإمام مواقف أخرى لعلماء آخرين، فليس هو الوحيد الذي كان يرى أن يهجر مثل هؤلاء أو أن يعاتب مثل هؤلاء. بشر الحافي رحمه الله مع أنه معدود في العباد أكثر من عده في العلماء، كان يقول عن هؤلاء الذين أجابوا: وددت أن رؤوسهم خضبت بدمائهم وأنهم لم يجيبوا. وأبو زرعة وهو من طبقة يعني كبار تلاميذ أحمد أو يمكن مقارب له في الطبقة ترك الرواية عن بعض من أجاب، وأبو حاتم ترك الرواية عن قوم توقفوا في الفتنة، ما قالوا ما أجابوا بل توقفوا، وهم الذين يسمون بالمصطلح السابق إيش الواقفة. فكان أحمد كان أبو حاتم حتى في عباراته كان يقول رجل سوء توقف في الفتنة أو كان واقفيا أو نحو ذلك من العبارات وغير ذلك من المواقف. طيب ننتقل إلى الوقت الآن يداهمنا إلى لمحة موجزة عن الجهود المبذولة في خدمة هذا الكتاب العظيم وهو المسند. أولا ما يتعلق برواية المحدثين له، وأعتقد أن ما سبق الإشارة إليه في كلامي السابق ما يجلي عناية العلماء بالمسند، لا من جهة يعني روايته ولا من جهة تناقل العلماء له على مر العصور منذ أن حدث به أحمد إلى يومنا هذا، حتى إن عددا من مجالس السماع التي الآن نشطت تفرد أحيانا مجالس خاصة بسماع المسند لا يزاحمه في ذلك كتاب نظرا لكبره وأهميته ومصدره. ولو لم يعني وأنت الآن كان يعني شار الحافظ بن حجر وغيره فيما تقدم، لا تجد كتابا في الإسلام من كتب المسانيد يزاحم مسند أحمد أبدا، حتى إن كلمة مسند إذا أطلقت لا تنصرف إلا إليه، لا تنصرف إليه، مع أنه ضخم ضخم جدا. قارنه بمسند الحميدي المجلدين صغيرات، أو مسند أبي داود الطيالسي، ليست بشيء، لا تمثل ولا عشر المسند. ومع ذلك اشتهر هذا الكتاب العظيم الذي بلغ في طبعة الرسالة 50 مجلد بفهرسه. فالجهود يعني مشهورة جدا، روايته، الإجازة به، هذا كثير جدا. أذن؟ هذا جاي من الرياض شكله. طيب، شروح المسند والتعليقات عليه تشمل كلمة الشروح هنا ما يتعلق بإعرابه، ما يتعلق بالحواشي عليه ونحو ذلك. من أشهرها كتاب غريب الحديث لأبي عمر محمد بن عبد الواحد المعروف بغلام ثعلب، والمتوفى سنة 345. قال ابن أبي يعلى في كتابه الطبقات: صنفه على مسند أحمد. واضح؟ مع عنوانه إيش؟ كان يشير بإيش؟ بأنه عام، لكنه غريب في مسند أحمد. الكتاب لا أعلم أنه مطبوع. الثاني عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو يعني ركز فيه رحمه الله على الغريب وكذلك الإعراب. الثالث شرح لأبي الحسن ابن عبد الهادي السندي المشهور بحاشية السندي، هذه طبعت الحاشية يعني مؤخرا بمجلدات مستقلة، توفي سنة 36 و100 و1000. كتاب اسمه نفثات صدر المكمد وقرة عين المسعد لشرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد. ينقطع نفسك وأنت ما أكملت العنوان صح، وتحتاج أن تشرب معه إيش؟ كوبا من الماء. لمن؟ للسفاريني رحمه الله تعالى. شرح فيه ثلاثيات المسند والتي جمعها محب الدين إسماعيل ابن عمر المقدسي، والكتاب مطبوع في مجلد ضخم. الخامس التعليق المفصل على مسند أحمد ابن حنبل لعباس علي خان، وهو أيضا مطبوع. الخدمة الثالثة أو الجهود من الجهود المبذولة حول هذا الكتاب العظيم المختصرات، ومما وقفت عليه مختصران. الأول مختصر لسراج الدين بن الملقن أحد شيوخ الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله، وابن الملقن والذهبي وهذه الطبقة كثر عندهم ماذا؟ ما يعرف بيش؟ بالمختصرات. وهذا مما أوصي به نفسي وإخواني خصوصا في بدايات الطلب، احرص أن تلخص بعض الكتب الأصول في أبوابها. يعني تأتي إلى شرح للواسطية، شرح لكتاب التوحيد، شرح لمثلا الأجرومية، شرح لنخبة الفكر، شرح لكذا من هذه الشروح، اختصر أحد هذه الشروح لنفسك أن تكتبه بيدك، مو بتختصره وتقول إن شاء الله سأنشره لينفع الله به الأمة إلى آخره. دع عنك هذه الأشياء، رب روحك أنت أول وأسس نفسك أولا. ومن تأمل في عدد من مصنفات الذهبي وجد أنها كثير تدور في فلك المختصرات. اختصر المستدرك الحاكم معلق عليه، اختصر العلل المتناهية، اختصر الموضوعات، اختصر واختصر، علق على كتاب البيهقي الكبير اللي هو السنن الكبير وغيرها. شيخنا ابن عثيمين رحمه الله الذي يستعرض منكم مؤلفاته سيجد أن عددا وافرا منها كله تلخيصات. فهذا يعني مسلك من مسالك البناء العلمي. قد يقول قائل: إيش فائدة المختصرات الآن مع المطبوعات؟ نقول: يا رجل هذا لك أنت، الكتابة تعادل 10 أضعاف القراءة، هذا شيء معروف. حتى إن بعض الحفاظ للقرآن الكريم لما أعياه الحفظ والضبط قرر أن يكتب القرآن، فكتبه بيده كاملا فأتقنه إتقانا أكثر من ذي قبل بأضعاف. أنا بس هذه استطراد على قضية المختصرات. الثاني الدر المنتقد من مسند أحمد لزين الدين عمر بن أحمد الشماع الحنبلي المتوفى سنة 36 و900. رابعا إيش قلت أنا؟ الحنبلي. شفت عايشين في جو الحنابلة الحلبي، جزاك الله خير. الثاني أو الجزء المجهود أو العنوان الرابع في الدفاع عنه. من أشهر الكتب حينما أتحدث عن الدفاع عن المسند كتاب الحافظ بن حجر الذي تقدم قبل قليل، وهو مطبوع عدة طبعات، ومنها الذيل الممهد أو الممهد للسيوطي المتوفى سنة 1100، جمع فيه ما فات بن حجر في القول المسدد. ما فاته إيش؟ يعني مما حكم به أحد من العلماء، يا ابن الجوزي أو غيره، بأنه موضوع تدافع عن حال النحو الذي ذكرت لكم قبل قليل. تذكرون إيش قلت في انتقاد السيوطي لابن الجوزي؟ هو ينتقده دائما ويقول ليس فيه راوي كذاب. ابن الجوزي لا، ابن الجوزي، ابن تيمية، ابن القيم والطبقة هذه يصفون بعض الأحاديث بالوضع أو بالبطلان لا بالنظر فقط إلى إسناده، بل ينظرون إلى ماذا؟ إلى متنه. ومنها ذيل القول المسدد لمحمد صبغة الله المدراسي، فذكر فيه ما فات ابن حجر أيضا وهو مطبوع بذيل القول المسدد جزء صغير. وأخيرا الذب الأحمد عن مسند الإمام أحمد للعلامة الألباني رحمة الله عليه، وركز فيه هو على جزئية تتعلق بزيادات القطيعي، ونفى رحمه الله أن يكون في المسند زيادات القطيعي، ولكن هذه النتيجة التي توصل إليها الشيخ لا يوافق عليها، وسنأتي إن شاء الله تعالى إلى ذلك بعد قليل فيما يتعلق بما ألحق أو ما وجد في المسند مما ليس من رواية من أحمد رحمه الله، مما ليس من رواية أحمد رحمه الله. الصورة الخامسة التأليف في زوائده وتخريجاته، هذه من الجهود المبذولة حوله، ومن أشهرها كتاب غاية المقصد في زوائد المسند ومجمع الزوائد ومنبع الفوائد. الأول مختص بما انفرد به أحمد عن بقية الكتب الستة، غاية المقصد، وقد ذكر فيه 5200 حديث تقريبا، حتى تعرف كمية، يعني تكاد يكاد يستوعب المسند الكتب الستة. فكونوا لا يخرج من المسند إلا قرابة 5200 حديث، 212 تقريبا، من بين 28,000، فمعناه أن أكثر الكتب الستة موجودة إيش؟ ها، في المسند، موجودة في المسند. ومجمع الزوائد ذكر فيه من زوائد أحمد لكنها ضمن مجموعة من الزوائد، ذكر فيها زوائد أبي يعلى الموصلي أو الموصلي والبزار وأحمد والمعاجم الثلاثة للطبراني، وكل الكتابين مطبوع من تأليف الإمام أو الحافظ بن الهيثمي رحمه الله. الثالث الوجادات في مسند الإمام أحمد، هذا من تأليف دكتور عامر حسن صبري، وهو مطبوع أيضا في مجلد متوسط الحجم. أيضا من الجهود المبذولة تخريج الشيخ أحمد شاكر، حيث خرج قرابة ثلث الكتاب على طريقته المعروفة في التعليق. أخيرا تخريج محققي المسند في طبعة الرسالة بقيادة فريق من الباحثين على رأسهم الشيخ شعيب البرناوط رحمه الله تعالى. السادس التصنيف في ترتيبه، وهذه الجهود كثيرة، لكن من أبرزها ترتيب أسماء الصحابة الذين خرجوا حديثهم أحمد بن حنبل في المسند لابن عساكر المتوفى سنة 71 و500، وهو مطبوع أيضا. أيضا من الجهود المبذولة في ترتيبه، ترتيبه على أبواب الفقه لأبي حفص عمر بن أحمد الأصفهاني المعروف بالمستملي، توفى سنة 32 و600. كذلك أيضا رتبه المحب المقدسي المعروف بالصامت أو بابن صامت المتوفى سنة 88 و700، كما ترتب كتب الأطراف. أيضا رتبه أبو بكر المقدسي الحنبلي المتوفى سنة 20 و800 على حروف المعجم. أيضا الكواكب الدراري في ترتيب مسند الإمام أحمد على أبواب البخاري، وهذا الكتاب أعجوبة لابن عروة الحنبلي المعروف بزكنون. هذا العالم شرح كتابه هذا في 120 مجلدا، وسبب طوله معروف عند العلماء، كما ذكر ابن حميد المكي في كتاب السحب الوابلة، يقول إنه إذا مر على حديث أفرغ فيه ماذا؟ أفرغ فيه شرحا كاملا لأحد العلماء لذلك الحديث. فلما مر بحديث أم زرع جاء بشرح القاضي عياض وفرغوا فيه. تجي مسألة عن الذكر وما الذكر، يأتي بكتاب الوابل الصيب لابن تيمية وينزله كامل. تأتي مسألة عن كذا، يأتي عن مثلا أثر الذنوب والمعاصي، يجيب الجواب الكافي. فتضخم الكتاب جدا جدا، يعني من الكتب التي أفرغها شرح القاضي عياض لحديث أم زرع المطبوع في مجلد مستقل. ولا شك إن هذا المسلك من حيث الجملة غير جيد، لكن من مزايا أو من الأشياء التي حمدت ويقال أنه وجد الآن ويعمل على إخراجه، أنه حفظ بعض الرسائل المفقودة لبعض العلماء. لكن حقيقة من حيث المنهجية العامة هذا المنهج غير جيد. أطراف المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، وهو مطبوع أيضا، حقق الدكتور زهير الناصر، والعمل فيه ما شاء الله قوي ومتقن. السابع الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد الشيباني للشيخ أحمد بن عبد الرحمن البنا المعروف بالساعاتي، وهذا من العلماء المعاصرين، متوفى سنة 78 و300 وألف. فقد رتب المسند على الأبواب، راعى فيه ترتيب كتب صحيح البخاري، ولكنه حذف إيش؟ الأسانيد. فكأنه يقول بدل ما أفقط أنا وأبوب جعلته لك على ترتيب إيش؟ البخاري. استفاد من هذا مع حذف أسانيدي، وهو مطبوع أيضا. أخيرا المحصل لمسند الإمام أحمد بن حنبل للشيخ عبد الله القرعاوي، وهو معاصر وحي متع الله بالصحة والعافية، إمام جامع خادم الحرمين في بريدة، سار في ترتيبه على ما فعله صاحب الفتح الرباني، لكنه استقصى في طرق الحديث في المسند مع ذكر أسانيدها، وهو أيضا مطبوع. الجهود المبذولة في تراجم رواته، هناك كتاب اسمه الإكمال في ذكر من له رواية في مسند الإمام أحمد من الرجال سوى من ذكر في تهذيب الكمال، وكتاب الثاني التذكرة بمعرفة رجال الكتب العشرة، وكلا الكتابين لأبي المحاسن الحسيني المتوفى سنة 65 و700. الأول وهو كتاب الإكمال خاص برجال المسند الذين لم يخرج لهم أصحاب الكتب الستة، يعني إذا مر بك راوي غير موجود في تهذيب الكمال ولا في تقريب التهذيب ارجع إلى كتاب الإكمال للحسيني وستجد بغيتك فيه. أما الكتاب الثاني وهو التذكرة فإنه خصه برجال مسانيد الأئمة الأربعة، مسند أحمد والشافعي وموطأ مالك والمسند المنسوب لأبي حنيفة رحمه الله تعالى، وبالإضافة إلى رجال الكتب الستة. الثالث ذيل الكاشف لأبي زرع العراقي. الكاشف لمن؟ للحافظ الذهبي. جاء أبو زرع العراقي ابن الحافظ الشهير الحسين العراقي ابن عبد الرحيم شيخ الحافظ ابن حجر، جاء واستدرك على الذهبي من تركهم من رجال تهذيب الكمال، هذه واحدة. والثاني أضاف إليهم ها رجال أحمد الذين لا يوجدون في الستة، لا يوجدون في ماذا؟ في الستة. فلعله استفاد من كتاب الحسيني. الرابع المقصد الأحمد في رجال مسند أحمد لابن الجزري، توفى سنة 33 و800، واستدرك فيه ما فات الحسيني في الإكمال، وذكر مؤلفه أن بعضه قد تلف فكتبه بعد ذلك مختصرا. أخيرا تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة للحافظ ابن حجر العسقلاني، تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة، يعني من وجد من رجال مسند أبي حنيفة أو موطأ مالك أو مسند الشافعي، طبعا مسند الشافعي جمعه بعض من جاء بعده وليس له يعني ابتداء، ومسند أحمد، فما يوجد من رجال في هذه الكتب الأربعة وليس في تقريب التهذيب فستجده في كتاب من؟ الحافظ بن حجر، وهو تعجيل المنفعة. فكل من تجدهم في التعجيل الأصل أنهم غير موجودين في ماذا؟ في التقريب، في التقريب. فأنت إذا جمعت تقريب التهذيب وتعجيل المنفعة فإنك ستجد جميع رواة الكتب الستة مع مسند أحمد موجودين بين يديك. ثامنا كتب صنفت حول المسند، كتاب المدخل إلى المسند لأبي عبد الله الحسين بن أحمد الأسدي، ذكره هذا أبو موسى المديني ولا يوجد معلومات عنه. خصائص المسند لأبي موسى المديني متوفى سنة 81 و500، وهو مطبوع جزء صغير تكلم فيه عن فضائل المسند وكذا، ومما ذكره رحمه الله في كتابه أن كل ما في المسند صحيح، ولكن هذا الكلام غير صحيح. لماذا؟ للسبب الذي ذكرناه قبل قليل. و أبو موسى رحمه الله عالم، لكنه يبدو لي والله أعلم كما ذكر ذلك بعض العلماء أنه اتكأ على كلمة الإمام أحمد لأبنائه حينما قال ما ذكرته في هذا الكتاب فهو حجة. كلمة حجة لا تعني ماذا؟ أنه صحيح، لا، قلنا إن هذه أوسع. الثالث المصعد الأحمد في ختم مسند الإمام أحمد لابن الجزري الذي سبق ذكره قبل قليل، وهو أيضا مطبوع جزء صغير. هو لما ختم مسند أحمد يعني قرأ، وهذا نوع من المؤلفات عند العلماء، إذا قرأ كتابا عمل له مجلس يسمونه ختم. إيش هذا الختم؟ يذكر فيه ما نسميه اليوم في عصرنا بمناهج المحدثين، فيقول منهج أحمد فيه أن يروي كذا ويفعل كذا ويذكر بعض المعلومات عنه، وهذا مذهب معروف هو المسلك. مثل السخاوي رحمه الله له عدة أختام، من أشهرها كتاب بغية الراغب المتمني في ختم سنن النسائي، وهناك كتاب لبعض العلماء نسيته الآن في ختم كتاب الشفاء للقاضي عياض. فالعالم إذا انتهى من الكتاب يكون قرأه قراءة درس فيكتب فيه ما عنا له من فوائد ودروس. مثلا بغية الراغب تجد فيه فوائد لطيفة في منهج النسائي في كتابه ومقارنة بينه وبين السنن الكبرى والصغرى، هل هذا الكتاب من تأليفه، مع بعض اللطائف والمعلومات المتعلقة بنفس المصنف. المسند الأحمد أيضا لابن الجزري ذكره في المصعد ولم يذكر موضوعه، ولكن ذكره السخاوي والشوكاني فسمياه المسند الأحمد فيما يتعلق بمسند أحمد. المنتقيات من المسند، إيش المقصود بالمنتقيات؟ يعني أن يأتي عالم وينتقي بعض أحاديث المسند ويرويها بإسناده، ومن هؤلاء الحافظ ضياء الدين المقدسي في كتابه المنتقى من المسند، هذا مما قرأه ابن حجر على شيخه أبي المعالي الأزهري، ذكره في كتابه المعجم المفهرس. وكذلك المنتقى من المسند للمزي أيضا ذكر ابن حجر أنه قرأه على شيخه العراقي والهيثمي. وكذلك 100 حديث منتقى من مسند أحمد خرجها أبو القاسم بن عساكر، وذكر ابن حجر أيضا في المعجم المفهرس أو المؤسس أنه قرأه على أبي المعالي الأزهري. نأتي إلى نقطة وقع السؤال عنها، وهي مسألة أو الطبعات المتعلقة بالمسند. طبعا الطبعات كثيرة، لكن إذا ذكرت طبعات المسند فأشهرها 4: الطبعة الميمنية التي عليها الإحالات إلى وقت قريب، وهي التي عمل فهرسها العلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وهذه الطبعة في 6 مجلدات، حرفها صغير جدا والقراءة فيها مضنية، وبها تعرف وبذلك تعرف يعني الجهد العظيم الذي بذله الشيخ الألباني رحمه الله في جملة ما بذل من خدمة السنة، كيف صنع هذه الفهارس على هذا الكتاب الذي قراءته شاقة جدا، وهو الذي صنع الفهرس وبناء عليه توصل إلى عدد مسانيد المسند 615، لكن الشيخ بناها على ماذا؟ على الطبعة الميمنية. الطبعة الثانية وهي الطبعة التي حققها الشيخ أحمد شاكر، والتي كما قلنا اشتغل على ثلثها تخريجا ومات رحمه الله قبل أن يكمل. وبالمناسبة على ذكر الشيخ أحمد شاكر، الشيخ رحمه الله يعني من العلماء الذين كانوا يفتحون عدة مشاريع في وقت واحد، اشتغل على ابن كثير واشتغل على الرسالة واشتغل على مسند أحمد، فيكمل هذا ويموت دون إكمال البقية، فهل هذا المنهج جيد؟ طبعا الكتب تتفاوت، الرسائل الصغيرة أو الموضوعات المحدودة لا إشكال أن الإنسان يفتح له أكثر من بحث في وقت متقارب، لكن مثل المشاريع الكبيرة هذه الأفضل والأكمل إيش؟ أن يتفرغ الإنسان لها ليكملها. اشتغل فتح مثل مشروع في الترمذي الشيخ، فتح مشروع في المسند، فتح مشروع في اختصار ابن كثير، مع أنه يقال أن الجزء الأخير شكك في كونه الشيخ أحمد شاكر بعد الجزء الذي طبع سابقا إلى سورة الأنفال. لكن أقصد بعض طلاب العلم، وأنا قابلت بعض العلماء المعاصرين يقول أنا أصابتني علة الشيخ أحمد شاكر فصرت أفتح مشاريع وأبدأ ولا أنتهي. فقلت يعني لو أنكم ركزتم يا شيخ على العمل لكان أجود، لأنه الأعمار قصيرة. والحافظ الذهبي لما ذكر بعض انتقاداته على النسخة التي كانت بين يديه على المسند قال ولو يعني قدر لي لهذبته ورتبته وفعلت لو وجدت النية، ولكن العمر إيش قصر والمنية قربت. يقصد العمل يبغى له جهد، والمسند ضخم جدا. فعلى كل حال هذا الطبعة الثانية. الطبعة الثالثة هي طبعة إيش؟ طبعة الشيخ أحمد شاكر فقط، هي طبعة الشيخ أحمد شاكر يعني. الثالثة طبعة مؤسسة الرسالة التي هي بهذا الغلاف المشهور، وهي من أشهر الطبعات الآن للمسند، طبعت في 50 مجلدا، وهذه قد يقال أنها من العيوب، لكن هم معذورون في هذا لأنهم كبروا الحرف قليلا لتتسنى قراءته، ولو صغر لكان في هذا مشقة على القراء، خصوصا الكتاب مدعوم، فقد دعم طبعه من قبل بعض ولاة الأمر وفق رحمهم الله تعالى. وكان هذا من حسنات الدكتور عبد الله التركي صراحة في دعم هذا المشروع العظيم في طبع هذا الكتاب. لكن الإشكال في الطبعات التجارية، أقصد التي تسوق، من يستطيع من طلاب العلم أن يشتري كتابا واحدا ب1200 ريال؟ لا يقدر، أكثر طلاب العلم فقراء، أكثرهم فقراء. ف فلو قالوا يعني لو أنه يعني ضغط شوي وقللة التكلفة إلى آخره. على كل حال هذه طبعا من أشهر الطبعات، وهي إلى وقت قريب أكمل وأوفى الطبعات. جاءت طبعة أخرى وهي الطبعة التي سنسلط الضوء عليها بعض الشيء، وهي ما يعرف بإيش، طبعة المكنز، المكنز الإسلامي بمصر. وهذه الطبعة يعني حصل يعني لها يمكن أن نقول إنها أفضل طبعات المسند حتى الآن. وقد ذكر الإخوة جزاهم الله خير الذين حققوها، شوفوا ما أدري عد تشوفون ولا ما تشوفون، أنهم يقولون وفقنا الله لجمع 38 نسخة، 38 نسخة فيها قدر صالح من نفائس النسخ الخطية بالغة الإتقان المقروءة على غير واحد من أبرز الرواة والمسندين كالمسند الكبير حنبل بن عبد الله الرصافي المكبر المتوفى سنة 604، ومسند الشام يوسف بن خليل الدمشقي المتوفى سنة 48 و600، ومسند الديار المصرية عبد اللطيف الحراني المتوفى سنة 72 و600، ومسند الدنيا فخر الدين بن البخاري المتوفى سنة 90 و600، وهذا ممن قرأ علي بن تيمية بالمناسبة، المقروءة على الأئمة الحفاظ الإعلام وعليه خطوطهم كالحافظ بن عساكر والحافظ بن ناصر السلامي وابن الجوزي، وكذلك أيضا عبد الغني المقدسي والمزي وعز الدين بن جماعة وزين الدين العراقي وولي الدين العراقي اللي هو بزرعة قبل قليل وبن ناصر الدين الدمشقي وغيرهم ممن لم يفتح لغيرنا ممن قام على طبع المسند قبلنا. فقد تفردنا بحمد الله، شوف هذا اللي تفردنا ب16 نسخة، نسخة نادرة يطبع عليها المسند لأول مرة كما سيأتي بيانه مفصلا في وصف النسخ. وقد وفقنا الله تعالى لجمع هذا العدد الهائل من النسخ، فمن علينا بإتمام نص المسند واستدراك الأحاديث التي سقطت من جميع النسخ المطبوعة، بما في ذلك طبعة مؤسسة الرسالة بتحقيق الشيخ شعيب برنوط ورفاقه وإشراف الدكتور عبد التركي، وهي أحسن طبعات المسند التي ظهرت قبل طبعتنا. وقد بلغ تعداد السقط من تلك الطبعات في موضع واحد أكثر من 100 حديث، وهي الأحاديث من رقم إلى رقم من طبعتنا هذه، ويقع في موضعه في أثناء الصفحة 10 من الجزء 6 من الطبعة الميمنية، وبلغ السقط يقول وبلغ السقط من صفحة كذا إلى كذا إلى آخر كلامهم. ثم قال وهذه الأحاديث بهذا الموضع الأخير من زيادات القطيع إلى آخر كلامه. المقصود أن هذه الطبعة طبعت في نحو 15 مجلد تقريبا، وممن أشرف على العمل فيها شيخنا المحدث الشيخ الدكتور أحمد معبد عبد الكريم، وهو من علماء مصر المشهورين، وعليها تقارير. الذي يهمني هنا أن من أعظم مزاياها هذا الاستدراك الذي بلغ قرابة 600 حديث على طبعة مؤسسة الرسالة، فهي يعني تتميز بهذا. لكن مما يعيبها صراحة، وهذا يعني نقول حنا عيب وقبل شوي نقول ليت حقين الرسالة سووها، إنهم ضغطوا الحرف فيها ضغطا شديدا. ومن أكبر الملاحظات صراحة يعني إذا تجاوزنا موضوع التخريج، لأنهم لم يخرجوا لكنهم أضافوا مزايا فنية، فأحالوا كل حديث موجود فيها مما خرجه أصحاب الكتب الستة وملاحقها كالأدب المفرد والشمال وغيرها، وضعوا رقمه من التحفة، وهذه ميزة عظيمة جدا أنا أعتبرها. كذلك ربطوا بطرف المسند للحافظ بن حجر، لكن لا يوجد علامة ترقيم واحدة في النص، الاستفهام والقول والتعجب والنقطة والفاصلة دولي يفتح الله غير موجودة تماما، وهذا لا شك أنه مزعج. الأمر الثاني صغر الحرف، صغر شديد متعب، يعني اللي في سني وأكبر ها الله يعينه يبغى له إيش مكبر، صراحة متعب شوي. وأظن معي نموذج من صفحات الطبعة، لا والله كم معي. على كل حال هذه طبعا المزايا موجودة في المقدمة، وكذلك أيضا الجهد فيها عظيم جدا ومبذول. هناك طبعة ذكرت ولم أقف عليها ولكنها أيضا لم تشتهر، وهي تسمى طبعة عالم الكتب، عالم الكتب، لكن هذا هو أشهر أو أشهر ما يقال عن هذه الطبعات التي ذكرت للمسند. طيب نختم بأبرز الانتقادات الموجهة إلى المسند. طبعا الانتقادات نقصد بها الانتقادات العلمية، انتقادات العلمية. أول شيء تكلموا فيما يتعلق بوجود أحاديث لعبد الله بن أحمد وزيادات للقطيعي. بالنسبة لزيادات عبد الله بن أحمد لا تعتبر عيبا، فعبد الله رحمه الله كان راوية المسند لأبيه، وكان يقع له أحاديث بروايته هو عن شيوخه فيثبتها تبعا لما رواه والده، وهو يميزها. وأحسن الإخوة في طبعة الرسالة اللي حقق الشيخ شعيب ومن معه بأن وضعوا على كل حديث من زوائد أحمد نقطة سوداء غير داخلة في العد، فأنت تمر يعني بمئات الصفحات ثم يمر بك حديث قدامه نقطة سوداء، نقطة سوداء، فهذه إيش؟ ها؟ من روايات عبد الله بن أحمد. من الانتقادات، وهذه ضج بها بعض الجهال وهي سبب كتابة الشيخ الألباني لكتابه الذب الأحمد بطلب من شيخنا المحدث الشيخ الكبير عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، حيث قال إن فلان بن فلان كتب كتابا ينقص في بل يعني يطلق الكلام بأن الثقة بمسند أحمد مهزوزة نظرا لوجود زيادات للقطيعي في الكتاب، وهذه زيادات موضوعة إلى آخر الكلام غير العلمي. فطلب الشيخ بن باز رحمه الله من الشيخ الألباني أن يكتب دفاعا عن المسند من خلال انطلاقا من تزييف هذه الدعاوى. فكتب الشيخ رحمه الله كتابه، ولما قدم المقدمة قال هانا أكتب المقدمة. بعد أن بلغني المقدمة كتبها الشيخ في 7 صفر 1420، بعد وفاة بن باز وقبل وفاة الألباني بأربعة أشهر رحمة الله على الجميع. فكتبها ويعني أثنى على الشيخ رحمه الله ودعا له، وقال يعني مبين أنه هو سبب الكتابة في هذا، قال وكتبتها لأبين ما بين أهل العلم والمحبين للسنة ونحو ذلك من التعاون. انظر إلى اللفتة التربوية الجميلة، وهكذا شأن أهل العلم، شأن المتبعين للسنة أن يتعاونوا وأن يستفيد بعضهم من بعض. فلم يعني يمنع الشيخ بن باز رحمه الله مثلا اختلافه مع الشيخ الألباني مثلا بتصحيح بعض الأحاديث إلى آخره من أن يتعاونوا، ولا العكس كذلك، فهو لا علماء مجتهدون لكن تعاونوا على نصرة السنة. الحاصل أن الشيخ كتب كتابه هذا للدفاع عن المسند، وبين أن هذه الدعوة المذكورة غير صحيحة. طبعا الشيخ رحمه الله يختار أو يرى أن المسند لا يوجد فيه أي زيادات، وهذه النتيجة التي توصل لها رحمه الله لا يوافق عليها. لماذا؟ لأنه ثبت وحتى نص على هذا أئمة كبار بأن هناك زيادات للقطيع، يبقى النظر في عددها. وقد بحث صاحبنا الدكتور عبد العزيز الحيدار رحمه الله تعالى بحثا قيما في مجلة الجامعة الإسلامية عن هذا الموضوع، زيادات القطيع في المسند، وفي العدد رقم 114 لمن أحب أن يقرأه، بحث عميق ومسدد. طبعا الشيخ رحمه الله، الشيخ عبد العزيز الحيدان دكتور في قسم السنة في العام الماضي رحمة الله عليه، كتب هذا البحث قبل أن تظهر طبعة المكنز، وأثبت بالدلائل العلمية أن هناك زيادات للقطيعي تبلغ كم؟ 4 أحاديث. فدرسها وبين درجتها بطبعة المكنز، هذه تبين مع هذا الإضافة في 600 حديث، تبين أن هناك يقولون صار مجموع زيادات القطيعي في المسند 11 حديث. طيب هل هذا مما يعيب المسند؟ الجواب لا، مدام مميزة ويعرفها أهل العلم. فهذا يقع كثيرا في كتب العلماء. انظر مثلا لكتاب الزهد بن المبارك من رواية ابن صاعد، تجد أن هناك زيادات لابن صاعد على المسند، ولم يسقط هذا قيمة ماذا؟ قيمة المسند. كذلك ابن ماجه الإمام صاحب السنن أبو عبد الله، هناك زيادات ذكرها تلميذه أبو الحسن القطان وهو الحاجب، حاجبه وتلميذه، رواها في نفس روايته للسنن ابن ماجه، فكان ماذا؟ الإمام مسلم رحمه الله له رواة من أشهرهم القلانسي، وكذلك أيضا ابن عبد الغافر، وكذلك أبو الحسن الجلودي. هؤلاء يروون صحيح مسلم، ثم تجد بعضهم يقول قال فلان فيزيد ويميز. فما دام هذه زيادات أولا قليلة جدا ويميزها أهل العلم فلا تعتبر انتقادا ماذا؟ انتقادا علميا. أخيرا من الانتقادات التي توجهت للمسند وأجبنا أو ذكرنا عذره فيها هو وجود تداخل في بعض المسانيد وهذا قليل، عدم الترتيب الذي وقع في بعض المسانيد أيضا وهذا موجود، دخول بعض المسانيد في بعض وتكرارها، وأجبنا عن ذلك إجابة علمية سابقة. هذا يعني ما سمح به الوقت، وأرجو أن أكون أجبت على بعض الأسئلة مثل يعني ثبات الإمام أحمد في المحنة وكذا، أثر المحنة في على المصنف نفسه يعني المسند. هنا سؤال يقول هل اعتمد الإمام أحمد بشكل واضح في مذهبه الفقهي على مسنده؟ أصلا انتهى. تفضل أحمد. يقول هل اعتمد الإمام أحمد بشكل واضح في مذهبه الفقهي على مسنده؟ لو قلنا هل اعتمد أصحاب الإمام أحمد على مسنده لكان أدق، لأن الإمام أحمد لم يكن يبني مدرسة فقهية، لأنه كان أصلا يرى أن يستقي الناس من ماذا؟ من السنة سواء من مسنده وغيره، لكن قيض الله كما قال الإمام الذهبي وابن قيم لما علم الله صدقه قيض الله من يروي هذا المسند ومن يعني تتشكل على يده هذه المدرسة الفقهية الكبيرة. ومن تأمل وجد الفقهاء الحنابلة يعتمدون بشكل كبير على سنن أبي داود أكثر من اعتمادهم على ماذا؟ على مسند أحمد، وهذا له أسبابه ليس هذا موضعها. فالحاصل أن المسند له أثر عظيم في تشكيل عقلية الإمام أحمد رحمه الله، نعم، بل نقول هذه خلاصة إيش مروياته، لأنه يقول انتقيته من 750,000، كم نسبة 30,000 إلى 750,000؟ نسبة قليلة لا تشكل يمكن 4% تقريبا، يعني إذا قلنا 30% تشكل كم؟ 30. طيب إذا قسمنا 30 على 7 4% تقريبا، 4 وشوي. يقول كيف منهج الإمام أحمد إذا ما قول بمنهج البخاري؟ يختلف طريقة البخاري جامع وقصد فيه التبويب وقصد فيه الصحة المجردة، بخلاف المسند فإنه قصد إيش؟ إخراج ما وقف عليه من مسانيد الصحابة الذين بلغه حديثهم. يقول هل هناك روايات للمسند كما هو الحال في البخاري؟ يعني قصده أن البخاري انتشر وروي ذا، فنقول ليس المسند بتلك الصورة التي وجدت للبخاري لأسباب معروفة، لكن البخاري مسند أحمد يكاد يعني تنتشر روايته عن أبي القاسم ابن الحصير رحمه الله تعالى، عن ابن المذهب، عن القطيعي، عن عبد الله بن الإمام أحمد. يقول هل طريقة استخدام المصطلحات عند أحمد مطابقة لطريقة الترمذي؟ ما نقول مطابقة، كلهم مجتهدون لكن بينهم تقارب كثير جدا، فهم في عصر متقارب، والترمذي أو أحمد يعني في طبقة شيوخ من؟ في طبقة شيوخ الترمذي. يقول هل كل ما في المسند صحيح وهل يوجد فيه حديث منكره؟ أجبنا عنه. هل هناك حديث في المسند تمت روايته وحفظه على الإمام أحمد أثناء المحنة والسجن أم أنها لم تكن إلا في حلق العلم والتدريس؟ بالنسبة للمسند قلنا قبل قليل إن الإمام أحمد رحمه الله حدث به متى؟ في زمن المحنة لخاصة تلاميذه الثلاثة، وأما بعد ذلك فإنه لم يكن يحدث، ولا يعني إن كل ما رواه الإمام أحمد أثبته في المسند كما ذكرنا قبل قليل، بل انتقاه من مئات الآلاف من مروياته. يقول ما سر ذيوع الكتاب؟ أجبنا عنه، يعني جلالة الإمام، مضمون الكتاب، عظمة الأحاديث أو كثرة الأحاديث اللي فيه، جودة أسانيدها في الجملة. قال وما الفرق بينه وبين المسانيد الأخرى بخاصة؟ الفرق هو العدد الضخم فقط، وبناء على هذا قد تجد أحاديث لصحابة غير موجودة في بعض المسانيد، يعني مثلا مسند الحميدي يخلو من مسند طلحة بن عبيد الله، بينما تذهب إلى مسند الإمام أحمد تجد فيه ماذا؟ مسند طلحة بن عبيد الله. تذهب إلى مسند أبي يعلى الموصلي لا تجد فيه أيضا كذلك مسند لمن؟ لطلحة، بينما تجد فيه كتاب الإمام أحمد رحمه الله. وما الفرق بينه وبين الصحاح؟ تكلمنا أفضل شروحات المسند لا يوجد له شروحات حقيقة لضخامته وكبره، لكن حاشية السندي من الحواشي القيمة المفيدة. يقول ما فوائد دراسة المسند لغير متخصص؟ غير متخصص لا ينصح بدراسته للمسند، بل يبدأ ويتدرج على الطريقة المعتادة ويعتني بالكتب اللي يعني اعتنت بالتبويب والتكتيب، فهذا أنفع له علميا، ومحتاجه من أحدث المسند فليرجع له. ما الترتيب المقترح الذي يراعى في قراءة المطولات من شروح كتب السنة؟ هل يقدم شرح كتاب على آخر؟ وما الكتب التي يبدأ طالب العلم بقراءة شروحها. أنا يعني في البدايات أوصي الطالب إذا كان يسأل هذا بالابتداء، أنا أوصي في البدايات بالتركيز على الحفظ، على الحفظ. وكثيرا ما سمعت شيخنا عثيمين رحمه الله يقول لم يبق لنا إلا ما حفظنا، لم يبق لنا إلا ما حفظنا. وأقول إن هذه التجربة التي يقولها الشيخ الأيام أثبتتها لنا، أكثر ما يبقى في صدرك هو ما تحفظه وما تذكره مع أصحابك، لكن من ليس له حفظ ينطلق من كيف يعلم، كيف يشرح، كيف كيف كيف. فركز في البداية على الحفظ، ثم إذا استوعبت يعني مع حفظ القرآن وما تيسر من السنة، انطلق بعد ذلك إلى قراءة شروح هذه الكتب التي حفظتها وأتقنها، ولا تتشتت في قراءة الشروح. فإن التجربة أيضا تثبت أن أكثر العلماء نفعا هم الذين ركزوا في علومهم، أما المتشتتون اللي يقرؤون في كل مهب ودب هؤلاء يخرجون مثقفين ثقافة شرعية جيدة لكن لا يكونون علماء في الغالب. أخيرا يقول أيسر المصادر التي يرجع إليها لتصحيح الحديث، هذا يحتاج إلى لقاء كامل ودورة مستقلة، هذا ما تيسر ذكره. أعتذر يعني عن أول شيء الإطالة، وأقول الموضوع كبير جدا ويعني يحتاج إلى دورة أكثر من هذا الوقت، لكن لعل فيما ذكر إشارات وإضاءات وإلماحات للتعريف بهذا الكتاب العظيم الذي فعلا يستحق أن يكون من هذه الكتب التي دخلت تحت هذا السلسلة المباركة كتب غيرة التاريخ. وإذا أردت أن تعرف كتابا وكيف أثر، انظر في استفادة العلماء الذين جاءوا بعده، وأظن لا يخلو مجلس علم أبدا من ذكر هذا الكتاب أو من ذكر صاحبه رحمة الله تعالى عليه، وجمعنا به وبكم مع من نحب من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأكرر شكري للإخوة القائمين على هذا المشروع المبارك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكر الله لشيخنا الفاضل هذه المحاضرة الماتعة النافعة عن هذه المدونة العظيمة من مدونات السنة النبوية، وقد أثرى شيخنا هذا اللقاء وأفاض فيه، نسأل الله تعالى أن يتقبل منه ما قدم في هذا اللقاء. ونعيد التذكير للإخوة بالمحاضرة القادمة والتي ستكون يوم الخميس القادم 16 من هذا الشهر في معجم تهذيب اللغة للإمام الأزهري، سيقدمها دكتور سليمان العايد من جامعة أم القرى. والأسبوع الذي بعده في اليوم 23 أيضا من هذا الشهر ستكون عندنا أيضا محاضرة عن كتاب الموافقات للإمام الشاطبي، سيقدمها الدكتور محمد سعد اليوبي من الجامعة الإسلامية. ختام هذا اللقاء شكر أولا لشيخنا الفاضل على ما تفضل وتجشم الحضور والمشاركة في هذه السلسلة المباركة، والشكر أيضا للشريك الاستراتيجي للمركز في هذه السلسلة المحاضرات مكتب تمرين الكفاءة العامة على كل التسهيلات والتعاون المستمر الذي أبدوه لنا من بدء هذه السلسلة إلى هذه المحاضرة وإلى ما بعدها بإذن الله تعالى. والشكر موصول للإخوة جميعا الذين حضروا هذه المحاضرة ونهلوا من الفوائد التي نثرت فيها، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يستعملنا جميعا في طاعته وأن يوفقنا إياكم لما يحبه ويرضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مجلس العلم روح في تنعمها، كالطير رفت بعذب الآي والعبر، هنا النعيم.